من المسرح الإنجليزي الحديث نقدم لكم مسرحية المدلل. مسرحية المدلل تأليف رولاند ومايكل بيرتوي، ترجمة وإخراج صلاح عويس. أحداث المسرحية تبدأ في 6:30 مساء في ربيع عام 1946. يرتفع الستار في الفصل الأول عن غرفة مكتب سير روبرت رولي في منزله الذي يقع في وادي أفالون في الريف الإنجليزي. أثاث الغرفة يتسم بالأناقة، كما تبدو على الغرفة مسحة من الجلال تتناسب مع عمر صاحبها الذي يبلغ 50. كل ما في الحجرة مرتب وموضوع في مكانه بدقة، ولا يتغير نظامه نظرا لأن سير روبرت رجل أعمى. للحجرة شرفة تطل على سهول فسيحة ممتدة تحفها التلال من بعيد، وفي داخلها باب يؤدي إلى الخارج وباب آخر صغير يؤدي إلى الطابق الأخير، وهذا الباب الصغير مغلق دائما. غرفة المكتب خالية عندما يرتفع عنها الستار، وبعد قليل تظهر الخادمة كيت وخلفها حمال يحمل قفصا من الخشب. أين أضع هذا؟ على تلك المنضدة هناك. ولا تتخبط هكذا في الغرفة بقدميك الغليظتين. نحن لا نحرك الأساس من مكانه في هذا البيت، بل ندور حوله. كل شيء يجب أن يكون في مكانه الصحيح، وإلا فإن السيد سيسأل عن سبب نقله. ولماذا؟ لأنه السيد. هل هو من هؤلاء السادة المتأنقين؟ كلا، إنه أعمى. يا سلام، تقصدين أنه أنه لا يرى؟ وماذا أقصد غير هذا؟ هيا خلصنا، فليس لدي وقت. انتهينا. لا، لم تنتهي بعد. عليك أن تخرج ما فيه، ولا تملأ المكان بقطع الورق، فلدي من العمل ما يكفيني. لديكم عجز في الخدم، ها؟ لا دخل لك بشؤون البيت، اهتم بعملك. يبدو أنك لست سعيدة لسبب ما. ما يسعدني أو يشقيني من شأني أنا، وقد تكون أنت أحد أسباب شقائي. ما هذا؟ بيت الدمية؟ وهل يبدو كذلك؟ نعم. لا، هذا مبنى نادي رياضي، تستطيع أن تعرف هذا بنفسك لو كنت تعرف القراءة. نعم، هذه لوحة نحاسية على واجهة النموذج، شيد تخليدا لذكرى الملازم سايمون رولي، الابن الوحيد لروبرت رولي، والذي استشهد في ميدان القتال في كان في 12 من شهر يونيو سنة 1944. لقد مات ولكن ذكراه لن تموت. ابنه الوحيد، ها؟ لن يقول هذا إذا كان لديه دستة أولاد. صحيح. أعرف شخصا بنفس الاسم، كان يلعب الكريكت في نادي واريك. إنه هو. كان لاعبا ممتازا، ولكن من السخيف أن يكون المبنى بهذا الحجم، فلن يستفيد منه أحد. هذا نموذج للمبنى الذي أقيم في أرض الملعب، والذي سيحتفل بافتتاحه يوم الاثنين المقبل. عمرك أطول من عمري، كنت على وشك أن أقول نفس الشيء. لن تقول إلا سخافات. والآن إذا كنت تريد كوبة من الشاي فلتسرع قبل أن أشغل في إعداد العشاء. أتريد أن تكسر عنقه؟ أعد المنضدة إلى مكانها، إن السيد يعرف مكان كل شيء. يا سلام. ولكن يا عزيزتي، قلت لك لا، هذا الرجل أحضر النموذج من لندن يا سيدتي. نعم، رأينا عربة الشركة في الخارج. شكرا جزيلا. الجو اليوم لطيف يا سيدتي، أليس كذلك؟ نعم لطيف جدا. هيا هيا بنا يا هذا. هيا. قبل أن أنسى يا سيدتي، لقد نقلت صندوق السيجار وبطاقات الدعوة إلى الجانب الأيمن من المنضدة الجانبية، ووضعت الولاعة على مائدة المشروبات. سأخبر سير روبرت بهذا. حسن جدا يا سيدتي. أليس هذا رائعا؟ كما لو كان مبنى حقيقيا. سيسعد روبرت بهذا المبنى الذي لا مثيل له في المنطقة كلها. نعم أعتقد هذا، ولكنني ما زلت أعتقد أنه كان من الأفضل صنع تمثال جميل لسيمون. وماذا يفيد التمثال؟ لا فائدة منه إلا للطيور. الطيور، الطيور، ولكني لا أعتقد أن هذا يدل على عدم احترام لذكرى الميت. يخيل إلي أن بناء ناد رياضي ليست طريقة دينية سليمة لتخليد ذكرى أي إنسان. ليس هذا هو المقصود، وإنما أراد روبرت أن يحقق النادي منفعة للناس. كل ما أرجوه أن يوافق سايمون العزيز. سأسأله بكل تأكيد عندما تتجسد لي روحه في المرة القادمة. هل تظنين أن مشروع ذلك البناء لم يصل بعد إلى عالم الأرواح؟ وصل بالطبع. ما يحدث في عالمنا ينتقل إلى هناك بسرعة الفكر، ولكن ما يقلقني هو أنه إذا كان سايمون قد أعجب بالفكرة فقد كان من المؤكد أن يذكر إعجابه لي من قبل، ولو كان قد اعترض على الفكرة لأصبح الموقف عصيبا. جيسيكا، أنا لا أريد أن أجرح شعورك، ولكن إذا تصادف وقررت روح سايمون الظهور فجأة في حفل الافتتاح فأرجوك أن تتكتمي هذه المسألة. تعلمين مدى كراهية روبرت لهذه الأمور، وقد يكون من المخجل أن يكتشف الناس أنك كنت تتحدثين إلى نفسك. أعتقد أنك كالمعتاد تحاولين القول بأن ظاهرة الأرواح من وحي خيالي. إنما أشعر فقط بأن لدينا ما يكفينا من المتاعب، ولسنا في حاجة لاستعانة بأشباح غامضة لا تقول شيئا ملموسا. منتهى الجهل. في المرة الأخيرة التي تجسدت لي فيها روح سايمون قال لي إنه سعيد جدا جدا. إذا كان صحيحا أننا نعاقب على أفعالنا بعد الممات، فمن غير المعقول أن يكون سايمون سعيدا كما تدعين. كنت أتمنى ألا تتحدثي هكذا، لأن الزوار الذين يأتون من العالم الآخر يستطيعون الانتقام من الذين يهينونهم. اسمعي يا جون، إن في نفسك شيئا بخصوص سايمون فأنت تتحدثين عنه كما لو كنت لا تقدرين مدى مصيبتنا فيه. ولماذا أحس بذلك؟ أنا لم تتوطد علاقتي به كثيرا، بل كان في نظري مجرد شاب تافه موهوب في الرياضة، كل همه التوقيع بإمضائه في أوتوغرافات تلاميذ المدارس بينما ينصب شباكه حول أخواتهم الجميلات. لو سمعتك سيبل أمه تتحدثين عنه هكذا لا تقلبت في قبرها. ولما؟ ألا يعرف الناس حقيقة بعضهم البعض في عالم الأرواح؟ قد يغضب ذلك روبرت أيضا، لقد كان سايمون روحه ونور عينه. لقد عاش روبرت نصف عمره أعمى. أحيانا أتساءل هل تشعرين بالغيرة من عواطف روبرت نحو سايمون لأنك لم ترزقي بالأطفال؟ ذكاء منك أن تفكري في هذا الموضوع. لقد كان روبرت وفيا لزوجته السبل المسكينة، ولم يكن ليكون هذا الوفاء بالزواج مرة أخرى لولا أمله في أن يرزق بابن آخر. سأخرج من هنا إذا تماديت في هذا الحديث. ولماذا يا عزيزتي؟ أنا لم أقصد إهانتك، لابد وأنك شعرت بخيبة الأمل كما شعر بها روبرت. أشكرك. لابد من اختراع وسيلة يعرفون بها ما إذا كانت الفتاة عاقرا أم لا قبل الزواج. ولماذا لا تفتحين عيادة وتمارسين هذا العلاج؟ قد يكون ذلك أكثر فائدة من قضاء الساعات الطوال في الشعوذة وتحضير الأرواح. لا أعرف كيف أبدأ. حقا؟ ظننت من طريقة كلامك أنك خبيرة. كفى وقاحة. متأسفة، ولكنني لا أحب ما تدعينه من أن روبرت تزوجني لكي من أجل شيء لم يتحقق. مهما كان سبب زواجه منك فقد كان يعبد السبل المسكينة. قد يكون ذلك صحيحا فيما مضى، ولكنه عندما طلب يدي لم يكن يفكر في السبل أو غيرها، بل كان يفكر في أنا. نعم، ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد الغارة الجوية على المصانع، ولم يكن طبيعيا في ذلك الوقت. نعم، هل هو؟ نعم سأخذها. لا، غير معقول. من المتكلم؟ اصمتي. حسن، كنت أسأل، ليس إلا. حسن، لا داعي لإرسالها. برقية من أنجلا ستحضر في سيارة. من أين أرسلت البرقية؟ أرسلت من فيكتوريا، لا بد أنها وصلت إليها بقطار الميناء. حمدا لله أنها ستشهد الاحتفال، فقد يبدو غريبا ألا تشهده أرملة سايمون. على أي حال سيصر روبرت لحضورها. إنها لا تزورنا كثيرا، أليس كذلك؟ ربما لأنها لا تحتمل الذكريات القديمة. إن حبها لسايمون لم يكن يقل عن حب روبرت لسيبل المسكينة. جيسيكا. إنه لورد كلانتون يا سيدتي. ماذا حدث له؟ مات؟ لا يا سيدتي، إنه في البهو يخلع المشابك من بنطلونه. يخلع ماذا؟ المشابك يا أنسة. لقد جاء إلى هنا بالدراجة. ماذا يريد؟ سير روبرت يا سيدتي، قلت له لقد خرج، ولكن سيدتي في البيت، فقال هل تسمحين له بالصعود؟ طبعا. أوه كيت، ستصل مسز سايمون بالسيارة، أعدي لها شيئا ساخنا، فقد تصل في موعد العشاء. سأقول للطباخة. تفضل يا سيدي. لورد كلاندون يا سيدتي. كيف حال ليدي رولي؟ أنا سعيد بالتعرف إليك. لكني لست ليدي رولي. ها؟ ها هي. بالطبع معذرة، يلي من غبي، لقد نسيت أن مضيفتي سيدة شابة جذابة. لست أقصد أن لا. كيف حالك؟ أنت تريد مقابلة روبرت، أليس كذلك؟ حسن، جئت فقط لنتجاذب أطراف الحديث، ولكن لن يتأخر طويلا. لقد ذهب إلى القرية ليرى، على الأصح ليحس كيف يسير العمل في بناء النادي. يا له من رجل مدهش يجابه الحياة بشجاعة عظيمة، بل بإرادة عظيمة. هذه صورة سايمون؟ ها؟ نعم، ابن أختي. تفضل بالجلوس. لا، ليس هنا، اجلس على هذا المقعد، وإلا فإن روبرت قد يأتي ويجلس في حجرك. لا يجب أن أبقى طويلا، لأن ابن أخي ماكس سيصل مساء اليوم ليقضي إجازته معنا. يقال إنه طبيب. نعم هذا صحيح. أعتقد أن ابن أخيك اشتغل بالطب قبل أن يعلم أنه أصبح وريثك. جيسيكا. نعم، لم يكن قد علم بعد. ها حسن، لا ينبغي أن أزعجكما أكثر من هذا. روبرت على وشك الوصول، ها هو على الطريق الذي يخترق الحقول. حسن، في هذه الحالة ها هو. ها، أتمنى أن أسير بهذه السرعة وهذا الثبات الذين يسير بهما. رائع. إنه في الخمسين فقط. ماذا حدث لزوجة ابنه؟ ستحضر اليوم من برلين، فقد التحقت بوظيفة في القيادة العامة هناك. برلين؟ ابن أخي كان يعمل هناك. يا لها من مدينة كريهة. ولكن سايمون المسكين لم يوافق أبدا على سفرها إلى هناك. هل فعل ذلك حقا؟ ولكن لابد أنه حدث قبل وفاته. جيسيكا على علاقة دائمة بعالم الأرواح. يا إلهي، صحيح؟ أنا لا دخل لي بالأرواح، مع أن الليدي إيميلي ريندل إحدى بنات عمي كانت تشتغل بهذه الأمور. صحيح، لقد التقينا أنا وهي عدة مرات. إذن أرجوك أن تستحضري روحها واستحلفيها بحق الشيطان أن تذكر لك أين وضعت كتابا في فن الطبخ عنوانه كيف تطبخ الكوسة. استعارت هذا الكتاب من زوجتي قبل وفاتها. روبرت اصطدم بشيء. هل؟ أوه لا يا عزيزي، إنه يتوقع منا أن نتجاهل هذا النوع من الحوادث التي تقع له. هل تريد مقابلته على انفراد؟ إذا سمحت. بالطبع. إنسان غبي ترك دراجته أمام البيت. أنا. من أنت؟ اللورد كلاندون يا روبرت. كيف حالك يا روبرت؟ نحن لم نلتقي منذ... لا تنهض، أنا بخير شكرا لك. وأنت؟ كيف عرفت أنني نهضت؟ تلك هي العادة عندما يدخل المضيف إلى الغرفة. أو هذا هو المألوف. كذلك أمام الأريكة لوح يصدر صوتا عندما يقف عليه أحد. حسن. هذه مفاجأة. تعال واجلس هنا من فضلك. أظن أنني إلى اللقاء. إلى اللقاء. هل جاءت معك الليدي كلاندن؟ طلبت مني أن أبلغك اعتذارها لأنها مشغولة في بعض الأعمال المنزلية. حسن. النموذج هنا، متى أحضروه؟ منذ 20 دقيقة. أوه عظيم، أين هو؟ على المنضدة الجانبية. لا بأس به. كيف عرفت أن النموذج هنا مع أن أحدا لم يشر إلى وجوده؟ هذا مذهل. شممت في الغرفة رائحة كتلك التي في محل النقاشين. هل تريد كأسا؟ شكرا. إن العميان يرون بآذانهم كما يرى المبصرون بأبصارهم. تفضل وخذ ما تريد من الصودا. شكرا. ما رأيك في النادي؟ ما يدهشني هو كيف حصلت على ترخيص ببنائه. لم أحصل على ترخيص، لقد بنيته، هذا كل ما في الأمر. لو كنت أنا الذي فعلت هذا لقدمت للمحاكمة فورا. من المهندس الذي صممه؟ أنا. حقا؟ مع أنني لم أنتحل لنفسي لقب مهندس، أنا بارع في الميكانيكا العملية، هذا كل ما في الأمر. ولكنني عندما كنت شابا فقيرا أعمل في محل لإصلاح الدراجات في مدينة ليدز، لم أكن أملك إلا أن أغمض عيني وأحلم بما أريد تحقيقه، ومع ذلك فأنا أرى أحلامي أشد وضوحا الآن بعد أن فقدت بصري. في صحتك. صحتك. سمعت أنك عدت إلى قصرك في ماربلز من مدة. نعم ولا، لقد حولت بيتي في لندن إلى شقق سكنية، فأصبح منظره أشد قبحا من أرضه عندما دمرتها القنابل. سأترككما الآن يا روبرت، اللورد كلاندون يريد أن يتحدث معك على انفراد. لا ترهق أعصابك بأي شيء. يؤسفني أن أضطرك إلى الخروج هكذا. هون عليك، لدينا عمل كثير. روبرت، لقد أرسلت أنجلا برقية تقول فيها إنها ستحضر بالسيارة. لماذا طلبت مني ألا أرهق أعصابي؟ ربما لا يحدث هذا. صندوق السيجار وبطاقات الدعوة وضعتها كيت على يمين المنضدة الجانبية، والولاعة على مائدة المشروبات. سأتذكر هذا. لورد كلاندون. ليس الآن يا جيسيكا. لحظة واحدة، اسمها ليدي إيميلي راندل، أليس كذلك؟ إيميلي بالضبط. وبخصوص الكوسة، أليس كذلك؟ بالضبط، شكرا لك. عما كنتما تتحدثان؟ لقد أخبرتني أنها من المشتغلات بتحضير الأرواح. لا تصدق، إنها مجرد امرأة معتوها، إن عائلتها مجموعة من المجانين، ولذلك كنت أسمع دائما أنهم من أصل عريق ولكن لا عقول لهم. كأسا أخرى؟ كأسا صغيرا. غريب جدا أنك تعرف طريقك جيدا. مجرد ذاكرة قوية. كل شيء في عالم الخاص مقسم إلى مربعات كلوحة الشطرنج، ولدي معرفة دقيقة بما في كل مربع، وهذا السبب كراهيتي لوجود الدراجات على باب بيتي. متأسف. إنك لم تكن تعرف. اجلس وقل لي ماذا تريد، فأنت لم تأتي إلى هنا لتمتع نظرك برؤية رجل ضرير. سأكون صريحا معك يا روبرت، عندما اشتريت هذا المكان في سنة 1944 شعرت بالأسف لوفاة صديق قديم وذر بي، الذي كانت وفاته هي السبب في إتمام صفقة البيع. لقد كان موقفك غير ودي، ولكنني توقعت ذلك. وبغض النظر عن إحساسنا بأنك دخيل وأنك اعتديت علينا دون مبرر، فإنك قد استثرت غضبي وأسأت إلي عندما حاولت شراء ممتلكاتي مع أنها لم تكن معروضة للبيع، لقد اعتبرت تصرفك هذا نوعا من الوقاحة، وقلت لي هذا عندما التقينا في لندن، وما زلت عند رأيي، ولكن الزمن يحمل في طياته تقلبات وتغييرات جوهرية. فكلانا فقد ولده في هذه الحرب، أما بالنسبة لي فإنني فقدت فوق ولدي أشياء كثيرة. بدون لف أو دوران، أنت الآن مستعد للبيع؟ نعم، إذا كان الثمن معقولا. لقد انتهت ذريتي بوفاة ابني. هكذا؟ أما أنا فعندما مات ولدي فقدت كل رغبة في شراء الضياع الكبيرة. كنت أعرف أنك ستعود يوما ما، ولكنك عدت متأخرا سنتين. أخشى أن يكون الأمر كذلك، ولكنك تزوجت مرة أخرى، ومن يدري. عندما مات سيمون لم تعد بي رغبة في البذخ. وهل زهدت في البذخ كلية؟ لقد علمت أنك لكي تفتتح ذلك المبنى التذكاري يوم الاثنين قد نظمت احتفالا على نطاق واسع، الصحافة المحلية وخطب وأنهار من البيرة وغير ذلك. أنا لن أكتفي بالصحافة المحلية، وستكون في الاحتفال كميات كبيرة من الويسكي إذا كان هذا ما يشغل بالك. كلا، لأنني لن أشهد الاحتفال، وأريد إقناعك بالعدول عن هذه المسألة كلها. أعدل عنها؟ ولماذا تظنني بنيت هذا النادي؟ أنا لا أقصد النادي، وإنما أقصد الاحتفال، ومعذرة، وذلك التهويل والمبالغة في تمجيد بطولة ابنك. سحقا لك. دعني أوضح لك الأمر، لا تهب النادي لفرد واحد، بل اجعله تخليدا لذكرى جميع أبناء المنطقة الذين استشهدوا. ولماذا أفعل ذلك؟ لأكثر من سبب. قد أفعل لو كان من بينها سبب واحد صحيح. حسن، ربما كنت أكثر منك فهما لشعور سكان المنطقة، وأعرف أن في كل منا نقطة ضعف. سامحني روبرت. لا بأس، استمر. أعتقد أنك حين تهتم بوفاة شاب واحد من بين 15 شابا فقدوا حياتهم تنتهز الفرصة للدعاية الشخصية. قد يختلف الأمر لو كان ابنك قد قضى طفولته هنا، ولكنه لم يكن معروفا لشخص واحد من أهل هذه المنطقة. لقد كان سيم من شخصيات المجتمع، فما المانع إذن؟ الموانع كثيرة يا عزيزي. ثم إنني فقدت أنا أيضا ولدي، ولكنني لم أقع في نفس الخطأ، فلم أعتبر وفاة ابني فاجعة أضخم من فاجعة وفاة ابني البستاني الذي يعمل عندي والذي قتل في نفس اليوم. حجتك هذه لا تقنعني يا كلاندون، فليس من حقي أن أمنعك من إقامة نصب تذكاري لو أردت. لم أكن لأفعل هذا ولو كان عندي مليون جنيه. هذا من شأنك أنت، وما أفعله من شأني أنا. كنت أفضل أن أقول إنك تجعل هذه المسألة من شأن الجميع. أنت تملأ نفوسنا بالمرارة باعتقادك أن وفاة ابنك شيء لا نظير له، وبتجاهلك أن النكبة قد أصابت مليونا من الشباب. كن واقعيا يا روبرت، لن يعير أحد أي اهتمام لوفاة سيمون رولي أو مايكل كلاندون، اللهم، إلا عدد ضئيل من الأقرباء المقربين. ومهما عرف الجمهور من أمر هذه الوفاة فلن يغير ذلك من الحقيقة. لقد قتل الفتى، والحياة بكل ما فيها تفتح له ذراعها، وعندما ذهب إلى ميدان القتال ومات انهار كل ما صنعته وضاعت آمالي هباء. أنا لم أخفي سر نشأتي عن أحد، لقد ولدت في غرفة حقيرة في أحد المساكن الشعبية بمدينة ليدز، وظل أبي رجلا أميا حتى الممات، ولم أخفي مشروعاتي التي أعددتها، لا من أجلي وإنما من أجل أولئك الذين سيعيشون من بعدي. لقد أردت أن أبني أسرة يا كلاندون، أسرة تقف بعد مئة على قدم المساواة مع أعرق الأسر في هذه البلاد. لماذا تأتي رصاصة طائشة فتمحو كل هذه الآمال؟ والشجرة الجميلة التي بدأت أزرعها سقطت ولن تنمو بعد الآن، ولكنني أقسم بالله أن نسمى سيمون رولي بهذه السهولة. إذن المسألة تنحصر في أن كل ما تفعله الآن ما هو إلا عناد وتمرد على الأقدار. إنما أقول رأيي. ومن رأيي أنا أنه من المؤسف أن رجلا شجاعا مثلك ينوي أن يجعل من نفسه مادة لسخرية الناس. اسمع يا كلاندون، قد تكون لدي نقطة ضعف كما تقول، ولكنني أستطيع أن أنفذ إلى نفسك. لقد تدهور نفوذ عائلتك وهذا يؤلمك، فقد ظللتم أجيالا تعيشون كالآلهة في هذه المنطقة، فليس من الطبيعي أن يتسلل لص مثلي لكي يسرق منكم سلطانكم. يا إلهي كفى يا رجل، أنت غبي إلى هذا الحد؟ هل تتخيل أني أشعر بالغيرة مما تفعله؟ كل ما ذكرته عن سرقة سلطاننا لمجرد أنك أقمت ذلك البناء الحديث المهول في مكان بنيناه حجرا حجرا منذ أجيال، قولك هذا مجرد هراء وأوهام. من الأفضل أن أخرج قبل أن نقول أشياء قد نندم عليها فيما بعد. طاب يومك يا رولي. ولا أحقاد من كلا الطرفين. تكلم عن نفسك. لا داعي للوقوف، فأنا أعرف طريقي في هذا البيت، وأنت لا تزال تعيش في مدينة ليدز. كلاندون، كم تريد ثمنا لقصرك المتهالك؟ قصري ليس للبيع. لماذا أراد مقابلتك؟ هلو يا حبيبتي، حان الوقت لكي أغير ملابسي. سألتك لماذا أراد رؤيتك؟ لا داعي لأن تثقلي رأسك الجميل بهذه الأمور. هذا ما تردده دائما هذه الأيام. ماذا تقصدين؟ روبرت، أما زلت تحبني؟ طبعا أحبك. بالرغم من أنني خيبت ظنك. كيف؟ بعجزي عن إنجاب الطفل الذي تريده. وهل أشرت إلى هذا الموضوع من قبل؟ كلا، ولكننا لم نعد نناقش أمورنا الآن. دعك من هذه الأوهام. لا يا روبرت، منذ أخبرتك بهذه الحقيقة وأنا ألاحظ أنك تعود بالتدريج إلى الحياة التي عشتها قبل أن تتزوجني. كلام فارغ، لا يستطيع رجل أن يعيش مع الأموات. ولكنه قد يحاول، وليس هناك أحد أشد استماتة في هذه المحاولة منك أنت. عندك مثلا هذا المبنى التذكاري. لقد راود فكري منذ زمن بعيد. أوه روبرت، كفاك خداعا لنفسك، لقد عشنا سعيدين ذات مرة، ألا نستطيع أن نسترد تلك السعادة مرة أخرى؟ نحن سعيدان الآن. أنا لست سعيدة، لا أستطيع الشعور بالسعادة وأنا أرى الهوة بيننا تتسع. روبرت، أنا لا أريد مجرد العيش معك، بل أنا أحبك، ولقد اعتقدت أنك أنت أيضا تحبني، ولكن إذا كنت قد تزوجتني لمجرد أن ألد لك طفلا، فإنني أستحلفك بالله أن تقول لي هذا حتى أختفي من طريقك وأتيح لك فرصة ثانية. جون، إياك أن ترددي هذا القول مرة أخرى، حديث سخيف. هذا جوابك الوحيد طالما أنني لا أعني غير ذلك بالنسبة إليك. قلت إنك تحبينني، أليس كذلك؟ هذا ما قلت لك. معذرة يا سيدي، الكونستابل يريد أن يتحدث إليه. عن أي شيء؟ عن شخص مشتبه فيه يتجول في الضاحية. سأتحدث إليه ثم أذهب لتغيير ملابسي. دعيه أنتظر. لا، فقد يكون الأمر هاما. من يكون ذلك الشخص المشتبه فيه يا كيت؟ لا أعرف يا سيدتي، كان يقود سيارة مسروقة وقد وجدت مهجورة بالقرب من غابة بيرجن، ويقولون إنه أصاب أحد رجال البوليس في وينكتون عندما تشبث بسلم السيارة محاولا أن يوقفه. كيت، كنت أريد أن أسألك عن شيء ما. كيف كانت تبدو زوجة روبرت السابقة؟ في الحقيقة من الصعب أن أحدد لك صفاتها، كانت رقيقة كالماء، وبغض النظر عن محاولاتها لإخفاء نزوات مستر سايمون عن أبي، فنادرا ما تشعرين بوجودها في البيت. ومستر سيمون أقصد، وهو صغير، كان دائما كإبريق من المعدن، سطحه براق جدا وقلبه مليء بالصدأ. لقد انحطت أخلاقه منذ أصيب بالحمى الروماتيزمية، وأصبح يعتقد أن العالم ملك يديه. لقد قلت له مرة إنه ولد وعلى جبينه تاج من الورق. وما رأيك في كل ما يفعله روبرت الآن؟ شيء مؤسف، ولكن السيد معجب به. سأذهب لتغيير ملابسي. النساء كلهن سواء مهما اختلفت شخصياتهن. أنا لا أفهم كيف لا يستطيع هؤلاء السادة إخفاء نزواتهم وأسرارهم عن عيون الناس. هلو كيت. هلو ميسيس سايمون، ها قد وصلت، مرحبا بعودتك إلى البيت. أين ذهب الجميع؟ يغيرون ملابسهم. أدخل وتناول كأسا يا ماكس. شكرا لك. سأذهب لأفرغ حقائبك وأخبرهم بحضورك. ستنزلين في الغرفة الصفراء، نحن لا نستعمل الطابق الأخير. وهو كذلك. لقد تغير كل شيء في هذا المكان. مساء الخير يا سيدي. مساء الخير. ها قد عدت إلى البيت. وهل هذا يثير شعورا ما في نفسك؟ أشعر أن هذا بيت إنسان آخر، ولكن لقد كان هذا شعوري دائما، ربما لأنني أنا وسيمون لم نكن نملك بيتا خاصا بنا. سيكون لنا بيتنا الخاص، أنت وأنا، قريبا جدا. بمجرد أن يخلو شبر في شارع هارلي يكفي لإيوائنا. جميل أن يمنحنا أصهارك هذه الفرصة، أليس كذلك؟ ولكن يستحسن أن تصلح من هندامك وتتناول كأسا. لا نريد أن يكتشفوا شيئا قبل أن نعلن لهم الخبر. أنا في حاجة إلى كأس. متوترة الأعصاب بشكل فظيع. ولماذا؟ أنا هنا معك. وهذا هو السبب، لا أدري كيف، ولكن عيني روبرت الضريرتين تبصران أكثر مما تبصر عيون الناس. كنت دائما أخشاه، شيء سخيف، فقد كان حما طيب القلب، ولكنني أخاف الرجل المرموق. ولذلك فقد بحثت عن إنسان فاشل حتى عثرت عليه. لا أظن أنك ستكون فاشلا. لا تهتمي بهذا الأمر، لقد كانت حياتي سلسلة كاملة من الفشل. نخب حظ سعيد. هذه صورة سيمون؟ نعم. لقد كان شابا وسيما جدا. نعم كان وسيما. وما هذا؟ نتشرف بدعوتكم لحضور. هكذا، من أجل ذلك طلب عودتي. لماذا لم يخبروني؟ هكذا يتصرف روبرت دائما، ليتني لم أعد. لقد طلبوا عودتك لكي تشهدي الاحتفال. قد تبدو الأرملة الشابة قاسية متحجرة القلب إذا لم تحضر الاحتفال. سوف يبدو الأمر أشد قسوة عندما تطلعهم على سبب عودتها. لا مبرر لكي نخجل من إعلان السبب. أنا لا أشعر بالخجل، فلتنسى هذا، سأكون بخير بعد لحظة. اسمع، الأفضل أن تعود إلى بيت عمك وتتناول عشائك هناك، ثم تعود بعد ذلك عندما أكون أنا قد حاولت قص النبض هنا. ولماذا؟ لأنه لن يكون من السهل أن نخبره الآن. ولكنك الآن تتمتعين بالحرية، ومن حقك أن تتصرفي في حياتك كما تشائين. أعرف ذلك، ولكنني أفضل إنجاز هذا الأمر دون معونة من أحد. كنت أخشى أن يحدث هذا. ماذا كنت تخشى؟ التأثير الذي قد تحدثه عودتك إلى البيت. فبعدك عن هذا البيت وعن الذكريات القديمة ربما ساعدك على النسيان. أما الآن أنت مخطئ يا ماكس، ليس الأمر كما تتصور. بل هو كذلك، وهذا ما سوف يحدث آجلا أو عاجلا. أنجلا، أنا أعبدك وأعلم أنك تحبينني، ولكنني لست ذلك المغفل الذي يتخيل أن رجلا يستطيع أن يحتل مكان رجل آخر. ماكس لا تقل هذا. ولكن يا عزيزتي، صدقيني أنا واثق. لا تقل هذا، وإلا سأضطر لأن أقول ما لا أحب. اذهب الآن، اذهب وعد بعد العشاء. لا، ينبغي أن أفرغ ما في صدري. إننا لم نتحدث كثيرا عن سيمون، فأنا أكره هذا الحديث، وأنت أيضا. شكرا لك لأنك لم تشعريني يوما بأنني مجرد بديل لرجل آخر. أنا لم أرد هذا إطلاقا. ربما أكون كذلك أو لا أكون، ولكن من الطبيعي أن أشعر بالخوف. أوه ماكس، كفى. ليس من الخير لكلينا أن تخدعي نفسك. إن شبح الميت يستطيع أن يكون منافسا قويا كالكائن الحي سواء بسواء، والحب لا يموت عندما يموت الناس. كل ما يحدث أننا ندفنه حيا. قلت لك إني أحبك، ألم أقل هذا؟ وأنا على استعداد لكي أعيش معك بقية حياتي. ألا يكفيك هذا الدليل؟ هل حدث مرة أن قارنت بينكما أو طلبت منك أن تحتل مكان سيمون؟ كلا يا عزيزتي، ولكن كفاك تذللا وضعفا. أنا لا أريد بديلا، ولا أريد رجلا يعتقد أنه بديل. لقد اخترتك لأنني أحبك، وإذا جرؤت مرة أخرى وتحدثت عن نفسك كما لو كنت بديلا فإنني إنني لو فقدتك فقدت الحياة. أيها الغبي، أتظن أن هذه الشهور الستة الأخيرة لم تكن إلا فصلا في رواية تمثيلية؟ هل كان سلوكي سلوك امرأة تريد رجلا، أي رجل، لمجرد أنها اعتادت الحياة مع رجل من قبل؟ أنت لا تملأ فراغا في قلبي يا ماكس، بل أنت قد حفرت لك مكانا فيه في أعماق القلب. تذكر هذا أرجوك، ولا تعد للحديث في هذا الموضوع مرة أخرى. هذه الكلمات هي أجمل ما سمعت في حياتي. أشعر بخجل عظيم إذ أضطر لقولها. كيف حالك يا أنجلا؟ لقد تحسنت صحتك كثيرا عن ذي قبل. نعم، أنتما لا تعرفان بعضكما، ماكسويل أوليفر، ليدي رولي. كيف حالك؟ لابد أنك ابن أخي اللورد كلاندن. أجل، هو لقد جئنا معا من ألمانيا، وأوصلني بسيارته من المدينة. جميل. ميجور أوليفر، لقد كان عمك هنا هذا المساء. حقا؟ هل تتفضل بالعشاء معنا؟ لدينا الليلة طعام وفير لحسن الحظ. شكرا لا أستطيع، ولكن أنجلا طلبت مني زيارتها بعد العشاء، فهل يمكنني الحضور؟ بالطبع. شكرا، إلى اللقاء إذن. إنه شاب وسيم. أعتقد ذلك، لهذا أرسلتم في طلبي؟ نعم، أنا أعرف أنك تكرهين الإقامة هنا منذ وفاة سيمون، ولكنني أعتقد تعتقدين أن روبرت يتوقع مجيئي. نعم، كل هذا كفيل بإثارة سخرية سيمون لو كان على قيد الحياة. حقا، لقد ذهب روبرت لزيارة قبره في نورماندي في شهر يونيو الماضي. أنجلا، عاملي روبرت برفق. ماذا تعنين؟ لكل منا طريقته في التغلب على أحزاني، وطريقتك أنت أن تديري ظهرك إليه. أما روبرت فهو يعيش أحزانه ويبقيها معه، إنه لا يسمح لنفسه بالنسيان، ولذلك فمن العسير عليه أن يتقبل أي وجهة نظر أخرى. لقد مات، ولكن ذكراه لن تموت. إن كلمة لن تفسر كل شيء، أليس كذلك؟ تقريبا. أنا أقدر شعورك، فأنا نفسي عانيت مثل هذا الشعور. إن زمن الحزن الأبدي والحداد الدائم قد ولى، ولكنني أظن أن من واجبي أن أحذرك. هل أنت سعيدة أم أكثر سعادة؟ نعم أنا سعيدة، فهل أنت كذلك؟ ليتني أستطيع أن أقدم لروبرت أكثر مما قدمت. ماذا مثلا؟ هلو روبرت. هلو روبرت. وهكذا عدت إلى البيت. نعم ها أنا ذي. كيف حالك؟ صحتي على ما يرام. من الذي خرج من هنا في السيارة؟ ماكسويل أوليفر. لقد أحضر أنجلا من لندن، وقد تقبل في ألمانيا روبرت. حقا؟ ها هل يعرف أن عمه يريد أن يبيع لي قصره في ماربلز؟ صحيح. نعم ولا. اجلسا فإنني لا أشعر بارتياح وأنتما تتحركان في الغرفة هكذا. أتعرفين يا أنجلا ماذا سيحدث يوم الاثنين؟ نعم جون أخبرتني. لم أكتب لك بنفسي إذ يبدو أنك فقدت كل رغبة في زيارتنا. لست أرى فائدة من الإقامة هنا بينما أمامي أعمال كثيرة أستطيع إنجازها. تخدمين هؤلاء الألمان والآخرين أيضا. على أي حال حياتك ملك لك. نعم حياتي ملك لي. هل زرت قبر زوجك؟ كلا فأنا لا أحب القبور كثيرا. لقد حفر قبره بيديه، دفن في الخندق الذي قتل فيه. حقا؟ أنا أيضا لا أحب القبور وبالأخص هذا القبر، ولكنني سأظل أزوره في 12 من يونيو في كل عام حتى ولو ذهبت إليه محمولا. أعتقد أنك تظنين هذا نوعا غير مألوف من الوفاء. الإنسان ليس في حاجة إلى زيارة القبور ليعبر عن احترامه للموتى. هذه إجابة أشبه بإجابات المحامين، فهي لا تصدر من القلب. لن تستطيع تغيير قلوب الناس، فهم على ما هم عليه من خير أو شر. كثيرا ما أتساءل، هل قلبك هو الذي دفعك لزيارتنا في عطلة هذا الأسبوع؟ لقد أردت الحضور لأن لدي أمرا أريد أن أخبرك به، شيء ما يخصني. أأجلي هذا الموضوع فيما بعد يا أنجلا، لقد حان وقت العشاء وإذا أردت أن تغتسلي. أنت على حق، فالرحلة قد أمهكتني. ما هو ذلك السر الذي تريدين الإفضاء به إلي؟ ليس الأمر سرا، هو إلا فما كنت أخبرك به. لن أغيب طويلا. هل عرض عليك كلاندون حقا شراء قصره؟ نعم، ولكن ذلك لم يكن هدفه الحقيقي من زيارته. هل كانت زيارته لأمر يخص ابن أخي؟ كلا، لماذا؟ لا شيء، مجرد تساؤل. لقد طلب مني إلغاء الاحتفال. ليس في استطاعته أن يقيم احتفالا مثله لولده، ومما يثير حقده أن يرى غيره يفعل ذلك. أنا واثقة أنه لم يقصد هذا. على كل حال لقد زوق غرضه بكلام طنان عن قلة الذوق والخطأ في تمجيد فرد واحد من بين مجموعة كبيرة. هل سمعت في حياتك مثل هذه الوقاحات؟ لا، قد لا أسميها وقاحات. ما دام ذلك رأيه النزيه فمن حقه أن يعلنه. بقي أن تقولي إنه رأيك أنت أيضا. نعم، أنت لم تسألني رأيي من قبل لأن سايمون ليس ابني. إذن لنسمع رأيك الآن. وهو كذلك ستسمعه. أنا أوافق اللورد كلاند وكثيرين غيره من أهل هذه الضاحية الذين يأسفون لعدم استطاعتهم حضور حفل الافتتاح. لا يهمني كثيرا أن يحضروا أو لا يحضروا. ولكنك مهتم فعلا، وإلا لما نظمت الاحتفال بهذه الطريقة. أية طريقة؟ احتفال عام، دعوات بيضاء جللت أطرافها باللون الأسود. لا أعتقد أنك فكرت فيما قد يعود على القرية من فائدة من هذا النادي. كل ما تريده هو أن تجعل من رجل لم يروه في حياتهم قديسا أشبه بنجوم السينما. كيف تجرؤين على الحديث عن ابني بهذا الشكل؟ لأنني لا أحتمل أن أراك تجعل من نفسك هزءة في أعين الناس، لأنك تهمني مثل ما يهمك سايمون. لا يبدو هذا. روبرت، روبرت، لا تدفن رأسك في الرمال كالنعامة. حاول مرة واحدة أن ترى الجانب الآخر، أن تراني أنا. لقد مات سايمون وأنا واثقة أنه مات بطلا، ولكنه مات كمئات الآخرين. أما أن تختاره وحده من بين جميع الموتى فهذا عمل دليل. فهمت، فهمت. هناك عذر واحد ألتمسه لك، هو أنك لم تنجبي أطفالا ولا تعرفين الإحساس بالأمومة أو الأبوة. إذا كان هذا هو رأيك استمر، استمر في هذه الذكرى الزائفة، ولكنك لن تراني في حفل الافتتاح، ولن أبقى هنا أكثر مما يستدعيه البحث عن مكان آخر أذهب إليه. البناء المهول، الذكرى الزائفة. العشاء جاهز يا سيدي. يبدو أنكما متفقان أنت وكلاندون. حسن، إذا لم تكوني مشغولة جدا في حزم أمتعتك بعد العشاء اطلبي مستر كلايد في جريدة تايمز وأخبريه أنني قررت تخصيص 500,000 جنيه لبناء أندية تذكارية في جميع أنحاء البلاد تخليدا لذكرى سايمون رولي. ولماذا أنتظر بعد العشاء؟ سأتصل به الآن. فكرة وجيهة. ألو، مكالمة لمدينة لندن، سنترال رقم 2000. أحداث الفصل الثاني تقع بعد ساعة من الفصل الأول وفي نفس غرفة مكتب سير روبرت رولي. الغرفة ستائرها مسدلة ونورها مضاء. كيت الخادمة تقف عند مائدة المشروبات تستبدل الكؤوس المستعملة بكؤوس أخرى نظيفة، وعندما تنتهي تتجه إلى الباب فتطفئ النور وتخرج. تسمع حركة خفيفة خلف الستائر المسدلة على باب الشرفة، ثم تنفرج الستائر وتبرز منها رأس رجل يتسلل إلى الغرفة، وعندما يطمئن إلى خلوها يتجه إلى الباب ويفتحه، ثم ينصت ويغلق الباب ثانية، ثم يضيء النور فتبدو ذقنه غير حليقة، وتحت خده الأيمن أثر جرح ملتئم وشعره طويل وغير مرتب. يتفحص الشاب الغرفة بنظراته وأنفاسه مضطربة، ثم ينقض على زجاجة الويسكي فيملأ كأسا، ثم يشربها جرعة واحدة ويضع الزجاجة في مكان آخر ويرتمي في مقعد سير روبرت. من هناك؟ قلت من هناك؟ رائحة غريبة. أين صندوق السيجار؟ حسن، ها هو. روبرت، كنت ينبغي أن أتحدث. ماذا حدث؟ لا شيء. إذا لماذا صرختي؟ لقد التوى كعبي، هذا كل ما في الأمر. عندما جئت هنا منذ لحظات راودني شعور بأن في الغرفة شخصا ما، ربما كان شبحا. أتصدقين تلك الخرافات التي تقولها جيسيكا؟ يكفينا واحدة، أنا خارج. ستغيب طويلا؟ لا أدري، ليس هنا ما يستحق البقاء. سأمشي إلى الجسر، إن خرير المياه الجارية قد يكون له وقع أجمل بكثير من الأشياء التي سمعتها الليلة. خذ معطفك حتى لا تصاب بالبرد. ماذا كنت تريدين عندما جئت الآن؟ فيما بعد. وكثير مما قلناه الليلة كان ينبغي تأجيله فيما بعد. هل تعنين أنك لن تكوني هنا عندما؟ روبرت، لا أستطيع الكلام معك الآن، دعني وحدي أرجوك. أوه حسن جدا ما دمت ترين هذا. أحسنت التصرف يا جوني. ترى هل تنجحين في خداعه هكذا في مسائل أخرى؟ لست أدري عن أي مسائل تتحدث، إن فكري مضطرب. أنا لست شبحا. ولكنك تبدو كالشبح، وهذه الملابس الفظيعة، ما معنى كل هذا يا سايمون؟ ما ترين؟ لقد عدت إلى البيت. ولكنك ميت، هكذا قالوا لنا، لقد قتلت خارج مدينة كان. فإذا كنت حيا طوال هذا الوقت فقد كان يجب أن نعلم، كان ينبغي عليك أن تخبرنا. سايمون، لا تجلس هكذا مطرقا برأسك، ينبغي أن تخبرني، ما معنى هذا؟ ليس من المحتم أن يموت كل من يذهب إلى الحرب، بعضنا ينجو وأنا قد نجوت. وهذا الجرح، لقد جرحت ووقعت في الأسر وفقدت ذاكرتك. هذه حجج واهية لا يقتنع بها أحد بسهولة. اسمعي، إني أكاد أموت من الجوع، أحضري لي طعاما. لن أفعل حتى تطلعني على ما تحاول إخفائه عني. أنا لا أخفي عنك شيئا. لست من أولئك الذين يصنعون البطولات، لقد كنت شابا صغيرا جدا على الموت، ولذلك لم أمت. هربت من الجيش. ماذا يضحك؟ لقد مات ولكن ذكراه ستظل حية إلى الأبد. كان الأقدر أن يقال ولكن ذكراه ستظل عافنة إلى الأبد. لا تصبي غضبك للوطنية على رأسي، قد يكون من السهل بالنسبة للآخرين أن يكونوا شجعانا، ولم أكن الوحيد الذي هرب من الجيش، هناك ألوف منا إذا أردت أن تعرفي. شيء مطمئن جدا. وهل أرسل كل منكم ملابسه وحاجياته الشخصية إلى أهله كما فعلت أنت؟ لكل طريقته. عندما ينوي أحد الهروب من الجيش ينبغي أن يدبر الخطة بذكاء، فليس من الهين أن يكون نصف بوليس أوروبا على علم باسم الشخص وأوصافه مما يسهل القبض عليه. وهل كان لديهم اسمك وأوصافك؟ لا لا لا، وهذا أذكى ما كان في خطتي. ها؟ ماذا تعني؟ كلف 12 رجلا منا بعملية استطلاعية، وكان ذلك التكليف جريمة قتل واضحة. فقط ظلت الطائرات تضربنا ساعة كاملة، ثم بدأت مدفعية الألمان تقصفنا بالقنابل 3 ساعات. وإذا كان هناك شيء في العالم يستطيع أن يقنع الإنسان بفظاعة الحرب وغباوة مدبريها، فقد كانت تلك الساعات 4 هي ذلك الشيء. ثم عندما أطاحت القنابل برأس زميل المسكين الذي كان يشاركني في الخندق، اكتملت الفكرة في رأسي، فجردته من أوراقه التي تثبت شخصيته ودسست أوراقي في جيبه، ثم بدأت التقهقر. كانت المسألة رجل يفقد رأسه ورجل آخر يحافظ عليه. لقد كنت دائما تتهرب من تحمل المسؤولية. هو بعد؟ اختفيت 4 شهور عند امرأة فرنسية من بائعات الهوى. كقواد على ما أظن. بل كانت تحبني. هل كانت تعرف من أنت؟ لم يكن اسمي هو الذي يهمها، كانت تعرف جيدا ما تريد وقد حصلت عليه. عشنا معا حتى جاء ذات يوم فرنسي مجنون عائد من أحد معسكرات الاعتقال، فاتهمها بالخيانة لأنها كأي عاهرة لم تشترك في مقاومة الأعداء، ثم ذبحها بالمقص. لماذا انتظرت كل هذا الوقت قبل أن تعود إلينا؟ للضرورة أحكام. في البداية كنت أريد الاتجاه مباشرة من مارسيليا إلى أمريكا الجنوبية، فانتظرت في مارسيليا بضعة شهور، ولكن جماعتنا الصغيرة تفرقت، واضطر الذين تمكنوا من الهرب إلى الاختفاء وتدبير خطط أخرى، ولم يكن من السهل كما تظنين أن أعود إلى الوطن. لقد تمكنت من العودة منذ شهر واحد فقط، وعشت هذا الشهر في جحيم، فالبوليس لا يعجز عن القبض على شخص ليس معه ما يثبت شخصيته. والآن فيما يختص بالطعام، إنني أكاد أموت جوعا. اضرب الجرس واطلب طعاما. تصور كيف سيفرحون عندما يرونك، عندما يرون بطلهم. لماذا لم يذبحك ذلك الرجل الفرنسي؟ لقد حاول فعلا، ولو أنني أود أن أشيع أنني جرحت أثناء القتال. حتى الهاربون من الجيش يجب أن يكون لديهم ما يفخرون به. ولكن لا قلوب لهم، أليس كذلك؟ هل فكرت لحظة منذ هربت في والدك أو في أنجلا؟ طبعا فكرت فيهما، ولكن ماذا كان باستطاعتي أن أفعل؟ أن أرسل إليهما برقية أقول فيها لم أمت ولكن هربت؟ ماذا تعرفين أنت عن قلبي؟ ماذا تعرفين عن الشعور الذي ينتاب الإنسان عندما يهيم على وجهه في كل مكان منتحلا شخصية رجل آخر؟ أنا أعرف، نعم أنا أعرف، قد يكون 1000 بطل ميت أفضل من جبان واحد على قيد الحياة. حسن ليكن، أنا جبان ولكنني حي، وهذا هدفي مما دبرته. ومع ذلك فأنت في نظري ميت. منذ ساعة واحدة كنت مستعدة أن أدفع كل ما أملك لأن أعرف أنك ما زلت على قيد الحياة، فلم يكن من السهل علي أن أعيش في هذا البيت مع ذكرى رجل ميت. إذن يجب أن تحمد الله أنني عدت. لقد كشفت عودتك على الأقل عن الوهم والأساطير التي أحاطت بك، ولكنك ستظل ميتا يا سيمون. فبالرغم من سروري بأنك لم تمت، فإن روبرت لا يجب أن يعرف الحقيقة. كلام فارغ، لا تخدعي نفسك بأنني سأبقى ميتا لا لشيء إلا لكي يشعر أبي العجوز بالرضا عندما يثرثر ويروي عني تلك السخافات. إن لي مصالح ينبغي أن أفكر فيها. ستبقى ميتا، لا مفر لك من هذا، وإذا كان لديك ما تقوله ستذكره لي أنا. بديع جدا. أخشى أن أقول إن كل هذا الحرص على شعور أبي لا يهمني. لقد عرفت من حديثكما معا أنكما تبدوان كبيت شبت فيه النيران ويوشك سقفه على الانهيار. إذا تفوهت بكلمة واحدة يفهم منها روبرت أنك حي، سأبلغ البوليس. لن يتركك تفعلين هذا، فهو حريص جدا على سمعته لدرجة أنه لن يخاطر بفقدها بسببي. أنا أعني ما أقول يا سيمون. أحقا؟ حسن، نادي أباك وسترى. اذهب إلى النافذة وناديه الآن. أعتقد أنك جادة حقا. كم يلزمك من الوقت لترحل من هنا ولا تعود إلى الأبد؟ كم معك من النقود؟ لا لا لا تجيبي، فلست أبتز منك نقودا، فالدجاجة التي تبيض ذهبا هي دجاجة أبي وليست ملكا لك. ينبغي أن يشعر بالسعادة عندما يلبي طلبي، فأنا سبب شهرته. لولا شهرتي في عالم الرياضة ما عرفه أحد في المجتمع غير تجار السيارات. يا لك من نذل حقير. متأسف يا جوني، لا تؤثر في تلك الصورة المؤثرة لأبي العجوز الحزين وهو يخفف أشجانه وآلامه بذكرى أمجادي وبطولاتي. أنت تعرفين أنه صعب الميراث. انظر إلى هذا النموذج يا سايمون. تقصدين بيت الدمية؟ لا أظنكم ستقيمون مستوصفا. اذهب وألقي نظرة علي. هل تعنين حقا أنك مغرمة بأبي العجوز؟ لقد انفجرت في الضحك عندما قرأت في الصحف نبأ زواجك منه. صاحب مصانع السيارات الأعمى يتزوج سكرتيرته الحسناء. ما زال هذا الأمر يثير أشجاني. أظن أنك ظللت عدة سنوات تدبرين الخطط للاصطياد. لهذا السبب كنت ترفضين الذهاب معي إلى غرفة نومي. لقد أحسست دائما أنك تتوقين إلى الذهاب معي، ولكنني لم أستطع أن أعرف السبب رفضك. لم تكن لتصدقني لو ذكرت لك السبب. حقا حسن، أنا ولد لا يصدق أحدا. يا إلهي، ما كل هذا؟ نادي وملعب سيقدمان للضحية يوم الاثنين القادم، وهذا نموذج لهما. نموذج بالغ الروعة. ستقام أندية أخرى في جميع أنحاء البلاد. إنه سينفق نصف مليون جنيه لتخليد ذكراك. والآن هل عرفت لماذا ينبغي أن لا يعلم بالحقيقة؟ على العكس، الآن فقط بدأت أدرك الموقف، بينما تطلبين مني أن أظل ميتا. إما أنك مجنونة أو قبضت رشوة كبيرة من المقاولين الذين يبنون هذه الأندية. أنا لم أفكر يوما ما في أن أطلب منه أكثر من مرتب الضئيل، أما الآن قد تكون عودتي إلى الحياة صدمة قاسية عليه، ولكن فكري كم من الأموال سأوفرها له. سايمون، لقد حذرتك. المسألة في منتهى الوضوح، كل منا يريد نفس الشيء، أن نحتفظ بسايمون رولي ميتا ولكن سعيدا. كل ما بيننا خلاف على الوسيلة. من هذا؟ أيكون هو؟ من؟ أنا كيت يا سيدتي، أحضرت لك القهوة، ولكن يبدو أن الباب مغلق. أنا قفلته بالمفتاح، لا أريد القهوة شكرا. هل أنت بخير يا سيدتي؟ نعم بخير، لا أريد أن يزعجني أحد، هذا كل ما في الأمر. حسنا يا سيدتي. لو كنت حقا تريد مقابلة روبرت لما انتبك هذا الخوف من مواجهته. كل ما في الأمر أنني فوجئت. لا، بل انتبك الفزع، بالضبط كما انتبك عندما دخل الغرفة بعد الغداء. لماذا لم تتحدث إليه عندئذ يا سايمون؟ كانت الفرصة سانحة. لا أدري، ربما تكون الصدمة قاسية عليه، ولم يكن قد استقر رأيي بعد على ما أقوله له. بعد كل هذا الوقت؟ وبعد أن عانيت كل هذه المتاعب لتأتي إلى هنا؟ أليست هذه حجة واهية؟ لماذا لا تعترف بأنك كنت ترتعد فزعا وخوفا؟ اسكتي. ولم تعد أمك هنا لكي تهرع إليها. دعي أمي وشأنها، لقد كانت أعظم أصدقائي، بل أسوأهم. لو لم تحل بينك وبين ما يمكن أن يحدث لك لجعلت منك رجلا بدلا من ما أنت عليه الآن. هل انتهيتي؟ كلا. منذ رأيتك وأنت تتسكع في المكاتب مرتديا معطفك وقد عقدت كوفية على هذا العنق التافه، قلت لنفسي إذا لم يكن في الدنيا إلا رقيع واحد فها هو ذلك الرقيع. جميل جدا، لابد أنك همست بهذا الكلام لنفسك، وإلا لكنت فصلت من العمل. وتلك السيارة الصاخبة التي كنت تقودها وشعرك يعبث به الهواء كفتيات الإعلانات عندما يرسمن على شاطئ البحر. يبدو أنني كنت أكذب كثيرا من الانتباه. نعم، كان يحدث هرج ومرج في المصانع عندما يزورون المتسكع ابن المدير. لم يكن لك من عمل آخر غير جذب انتباه الناس حتى وأنت ميت كما كان المفروض. والأسوأ من هذا كله أن الأمر سيستمر على هذا المنوال حتى دون أن تملأ الحسرة قلب روبرت، فسواء كنت حيا أو ميتا فلن تتركنا نعيش في سلام. وهل عرفت أنا السلام طوال السنتين الماضيتين؟ ألا تفهمين أن هذا هو ما أصبو إليه؟ لن تعيش في سلام أبدا يا سايمون، لا مفر لك أو لي من هذه المشكلة. لو كنت مكانك لقتلت نفسي. أوه حقا؟ لن أخلي الطريق لك أو لأي إنسان آخر. اسمعي، ماذا حدث لملابسي؟ ملابسك في الحجرة التي كانت مخصصة لك لم يلمسها أحد منذ جاءتنا الأنباء المفجعة عن استشهادك. لا أحد يعيش في الطابق العلوي، من الأفضل أن تستعمل هذا السلم، الغرفة الرابعة على يمين الممر. يا له من بيت رائع اشتراه لي أبي، لو كنت قد عشت في هذا البيت لتمتعت بالسعادة. حسن، أظن أنني أتلقى عقابي لكوني ميتا أكثر مني حيا. تقولين الغرفة الرابعة على اليمين؟ نعم، وأسدل الستائر قبل أن تضيء النور. شكرا لك على هذا التحذير، لابد وأنك أصبحت خبيرة في إخفاء الرجال منذ سنين. ربما. على فكرة، أين أنجيلا؟ في ألمانيا. كيف تلقت نبأ موتي؟ كانت الصدمة عنيفة عليها على ما أظن. حقا؟ فقد خاب ظني فيك، فقد تخيلت أنني سأجد الوسائد غارقة في بحر من الدموع. لا أحد يستطيع التكهن بالحقيقة. أما زلت تفكرين في استدعاء البوليس؟ هذا يتوقف عليك أنت. أشياء كثيرة تتوقف علي أنا. لا تنسي الطعام أرجوك. مكالمة لمدينة لندن من فضلك. سنترال رقم 2000. جوني، هل تستدعين ال... لا، لن أفعل. كنت أتساءل فقط. هلو، جريدة تايمز، مستر كلايد من فضلك. ها؟ نعم. ليس موجودا؟ نعم، تستطيع أن تبلغه. أنا ليدي رولي، لقد طلبته من قبل هذا المساء لأحدثه عن هبة قدمها زوجي، ولكن أرجوك أن تطلب من مستر كلايد ألا ينشر أي أخبار عنها حتى أتصل به مرة أخرى. لحظة من فضلك، انتظر دقيقة واحدة، لا تضع شيئا الآن. جان، هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير، لحظة واحدة. شكرا لك، مع السلامة. أنجلا، أنا لماذا أغلقت الباب؟ لكي أبعد الناس. يا لها من إجابة. قد تظن أن هذا تصرف غريب مناف لآداب اللياقة. لا أبدا، هذا بيتك، وما فائدة الأبواب إذن إن لم نستعملها؟ هل تعتقد أن تصرفي يكون أكثر وقاحة لو طلبت منك أن تدخن سيجارة في الحديقة؟ كلانا أم أنا وحدي؟ أنت وحدك. وهو كذلك، سأذهب. لا لا تذهب، تستطيعين أن تقولي ما شئت أمام ماكس. أنا واثقة، ولكن لن أفعل الآن بالذات إذا لم يكن في هذا التصرف ما يضايقك. ولكنه يضايقني، فليس بيننا ما قلت لي فإنني لن... لا داعي للعناد يا أنجلا، فليكن لي أن تتحدث معك على انفراد، لي عندما تنتهيان من الحديث. صديقك هذا رجل معقول، هل استقر رأيكما؟ نعم. هذا ما كنت أخشى. لا داعي للخوف، فلن نذكر شيئا إلا بعد يوم الاثنين. أنجلا، أريد أن أكلمك في موضوع على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لنا جميعا. تفضل. هل نسيت سايمون تماما؟ لماذا تسألين؟ هل نسيت سايمون؟ لا، لن أنساه أبدا، فقد ترك في النفس جروحا لا تندمل. إذن فقد كنت تحبينه جدا. بل كنت أحتقره. آسفة إذا كنت أسأت إليك، ولكنك لم تكوني زوجة له. لقد طلبت مني أن أذكر الحقيقة وقد ذكرتها لك. ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ ولماذا أكذب عليك؟ لقد قال روبرت إنك ظللت تبكين طوال الليل عندما وصلت الأنباء. الناس يبكون عندما تحدث المعجزات. أنجلا، متأسفة مرة أخرى، ولكنني لا أجيد النفاق. كان سايمون في نظر أبيه مثلا أعلى لكل الفضائل، ولكنه لم يكن كذلك في نظري، وهذا هو سبب مغادرة هذا البيت حتى لا أكشف خديعة الأب في ولده. وهناك التقيت بماكس وأحب كل منا الآخر حبا حقيقيا. إذن فأنت لا تأسفين على شيء؟ لا شيء. افرضي أن سايمون لم يقتل وأنه عاد إلى حياتك. أفضل أن أموت. يا لها من إجابة رائعة. سايمون، لا لا لا، لم نعد في عصر المعجزات. يا لك من امرأة تافهة مغرورة، تقعين في الحب احتفالا بموتي، أليس كذلك؟ من هو ذلك الرجل السعيد؟ أود أن أراه. ماكس، أحضري ماكس. ميجر أوليفر، اسعد من فضلك. حالي. ماكس ويل أوليفر، ابن أخي كلاندون. هكذا ينبغي أن تزيد موقفها سوءا؟ كان يجب عليك أن تخبريني أنها هنا بدلا من هذا الهراء عن ألمانيا. هل انتهيتما؟ ماكس، ماذا حدث؟ ماكس، إنه مستحيل. يبدو أنك تعرفني شكلا، أما أنا فأعرفك اسما فقط. لقد اعتقدنا أنك قتلت. لست في حاجة إلى التماس الأعذار. أعتقد أنك أنت وأنجلا صديقان حميمان. لقد تزوجت أنجلا في برلين منذ شهر. تزوجت من؟ ماذا يضحكك؟ لماذا لم تخبرها من قبل بأنك على قيد الحياة؟ لقد هرب من الجيش، هذا هو السبب. فهمت. يا لك من سافل. تعال عني، دعني. لا لا، دعه يا ماكس. انهض انهض. لا تفعل، أرجوك أرجوك، لا ينبغي أن يعلم روبرت، فلو سمعكما أحدا. متأسف، معذرة يا أنجلا. لو لم تصفاه لصفعته أنا. هكذا، هذا ما صارت إليه الأمور. هكذا كان الحال دائما. الآن ينبغي أن نفعل شيئا. لن تفعل شيئا في هذا الموضوع يا أوليفر. شكرا لك يا جوني. ما رأيك في أن تقدمي لي خدمة أخرى؟ أحضري لي طعاما، حتى هو لن يرضى أن أموت جوعا، فهو موت بطيء، أليس كذلك؟ سأرى ما أستطيع أن أدبره. أنجلا، راقب المكان حتى لا يفاجئنا روبرت أو جيسيكا. سأفعل. ألم أقل لك هذا المساء ولكنني حاولت أن أنسى كم كنت خجلة منه. لا لوم عليك يا عزيزتي، لقد حاولت إخفاء شبح الماضي المخيف. سأشرب كأسا بينما تمضيان في تشريح جثتي. كطبيب أنصحك ألا تشرب ومعدتك خاوية. سأخاطر، فقد مضى علي مدة طويلة لم أذق فيها طعم الخمر، ولذلك فحين أراها لا أستطيع أن أتمالك نفسي. ولكنك محق في كلامك عن المعدة الخاوية، كانت حياتي شاقة في الأيام الأخيرة، فقد انتهت بطاقة التموين التي كانت معي، وسجن الرجل الذي اشتريتها منه. يا سلام، أنت تمزق قلبي. قد أفعل هذا فيما بعد. يبدو أنك واثق في نفسك أكثر من اللازم يا أوليفر. هذا يثير اشمئزازي. أنت تفكر في طريقة تفلت بها من المأزق وتوقعني أنا فيه. أنصحك ألا تحاول ذلك، فإن لي خبرة كبيرة في الهروب من المآزق وإيقاع الآخرين فيها. تاريخك في ميدان القتال يثبت هذه الخبرة. سخيف، ولكن عندما أشغل معدتي بالطعام سأجيب عليك بكلام قد لا يعجبك. الطعام الطعام، هذا هو ما أحتاجه. وأنا في طريقي إلى هنا أحسست بدوار، فتركت السيارة على جانب الطريق. هيا هيا، قولا إنكما آسفان لأنني لم أستمر في المسير. سيارة من؟ لم أنتظر طبعا لأسأل عن اسم صاحبها. أمثالك من الشبان يظنون أنهم قد ورثوا العالم. سيارات بلا مقابل، لا تدفعون ضريبة دخل، وكل شيء مباح لكم حتى الدوار. لو أصبت به لعرفت أنه ليس شيئا مسليا. أرجو ألا يحدث لي هذا. هل أصبت به كثيرا؟ مرة أو مرتين. ماذا تعني هذه؟ هل كنت تأكل التوت؟ أكل ماذا؟ ولكن ليس هذا موسم التوت. لقد أدهشني ذلك اللون الأزرق حول فمك. ربما كان السبب هو كثرة تجولك في الليل. ما الذي ترمي إليه؟ أو ربما هي طبيعة قلوب الرياضيين. لقد كنت تجري مسافات كبيرة وأنت تلعب الكريكت في الماضي، ويبدو أنك مارست رياضة الجري كثيرا منذ ذلك الحين. ماذا تقصد باللون الأزرق؟ لو صادفك من المتاعب مثلما صادفني فلن تبدو متورد الخدين. إنني أتعجب كيف واتتك الشجاعة لاحتمال هذه المتاعب. أنجلا معجبة جدا بخفة دمك وأنت تسخر من رجل مريض. يا له من سلوك يليق بطبيب. أنا في إجازة، ولكن إذا شئت أن تعامل كمريض فلا مانع عندي. تقول إنك مريض، فهل عرضت نفسك على طبيب؟ يا لك من غبي، لقد ترددت كثيرا على عيادات الأطباء، ولكن لا دخل لك بصحتي يا دكتور، فسوف أقدم لك أمورا كثيرة تشغل بها نفسك. كما تحب. المسألة أنني تعودت على الاعتقاد بأنك ميت، فمن الطبيعي أن أهتم بأن أعرف إلى أي حد أنت حي. أنا على ما يرام، وقليل من الطعام قد يشعرني بالتحسن. لم أنكر هذا، وكل ما قلته إنك تبدو أزرق اللون قليلا. هل فهمت ماذا أعني؟ من ذا الذي لا يبدو أزرق اللون والجوع يمزق أحشاءه كالسرطان، وهذا الجرح يزين وجهه؟ أعتقد أنك لم تصب من قبل بأي مرض خطير. كلا، لقد أصيب بالحمى الروماتيزمية في طفولتي. صحيح، هذا يوضح الأمر. دعك من هذا، فقد شفيت منه. حقا؟ لو لم أكن قد شفيت ما كانوا يقبلونني في الجيش. لا تقل أخطأ في الكشف علي، لأنني قلت للأطباء. أصدقك، ولكن لا بد أنهم أخطأوا، فنحن لا نثق كثيرا في القصص التي يخترعها المجندون الجدد عن قلوبهم المريضة. ولكن نبضات القلب غريبة الأطوار، فهي أحيانا هادئة وديعة، وفجأة تنفجر مضطربة صاخبة. فجأة؟ كيف؟ فجأة. أنت تحاول أن تخيفني. أنت الذي تخيف نفسك، ألست خائفا؟ أنا لا أحب المزاح في شؤون صحتي، ولا تبني آمالا عريضة في أن أموت مبكرا، لأنني سأعيش مدة طويلة. امسك الخشب، هناك طرق كثيرة للموت، وهناك أيضا كثيرون يرحبون بأن يشرحوا لك بعض هذه الطرق. هيا هيا فكر جيدا، لو كنت مكانك لشعرت بالخوف. أنجلة، قولي لفارسك الوهمي هذا أن يلزم حده وإلا دع ذراعي. لا تخاطب أنجلة هكذا وأنا معها، وإلا فسأنسى أني أعاملك كطبيب. إن لي حقا شرعيا في الحديث معها أكثر مما لك، وهذا هو أحد أسباب خوفي. ولكن لنسوي هذه المسألة، كم تريد؟ وماذا ستقدم لي في مقابل الثمن؟ أخيرا تكلمت، كلامك في مصلحة الطرفين. بعد أن آكل شيئا سنتحدث معا في الأرقام. ماكس، اذهب إلى جون، فقد تكون في حاجة إلى مساعدة. ولماذا؟ إنها ستأتي حالا. أرجوك يا ماكس، سأكون بخير. ألا ترى أن حرمنا تريد أن تتحدث معي على انفراد؟ اطمئن، أنا لن أطارحها الغرام مهما كان لذيذا وأنا جوعان. ما زلت الآن أفضل قطعة من اللحم على أي امرأة في العالم. حسن، سأذهب. أردت الحديث معك على انفراد لأنني... انتظري قبل أن تبدأ الحديث، هناك أمر أو أمران أود أن أستوضحهما. حسن، هيا وأسرع، قد يعود روبرت في أي لحظة. كم بلغت تركتي بعد موتي؟ ديون قيمتها أكثر من 5000 جنيه، ابتلعت بوليصة التأمين على حياتك. مسكينة، وكيف كنت تعيشين إذن منذ وفاتي؟ كان لدي مرتبي ودخلي الخاص. نعم، لك دخل من جدتك يبلغ 150 جنيها في السنة، ولم أستطع أن أخذ منها شيئا. ومنحني روبرت مبلغ 1500 جنيه معفاة من الضريبة. حقا؟ يا إلهي، كنت على وشك أن أرفضها، ولكني خشيت أن أجرح شعوره. ولماذا؟ ألأنك شعرت بأنه أعطاك هذا المبلغ لأنك زوجتي؟ نعم. سخيف، أنا شخصيا لا يهمني أن أخذ أي مبلغ من المال لأنني زوجك. سايمون، ليس لدينا وقت نضيعه، أريد أن أقول لك شيء. بالضبط، ولكن هذا السؤال مهم جدا. ماذا فعلت بالألف وخمسمائة جنيه؟ وضعتها في البنك ولم ألمسها حتى الآن. إن حالتك المالية منتعشة. لا يا سايمون، بل سأحتاج لهذا المبلغ وأكثر منه لكي أدفعه لشركة التأمين. يا للسماء، لا تكوني عاطفية في معاملاتك لموظفي شركات التأمين. كلا على الإطلاق، ولكنني لن أدخل السجن بتهمة النصب والاحتيال من أجلك أو من أجل أي إنسان آخر. لا تكوني غبية، وما الذي يجعلهم يعرفون أنني على قيد الحياة؟ لأنك ارتكبت ذلك الخطأ المشؤوم وتركتنا نحن نعرف. أتحاولين خداعي؟ أوه سيمون، حكم عقلك، هذا هو المأزق الذي وقعت فيه لأنك لم تكن بعيد النظر. لو فكرت قليلا فيما قد يحدث من نتائج لما هربت من الجيش. أوه دعك من المواعظ وعودي إلى الواقع. بحق الشيطان، كيف تفكرين في دفع المبلغ لشركة التأمين دون أن يكتشف أبي وتكتشف كل جريدة في البلد سبب إعادة مبلغ التأمين إلى الشركة؟ أعرف يا سايمون. إذا ما معنى هذا؟ سيكتشف روبرت الحقيقة إن آجلا أو عاجلا. منك أنت؟ بل منك أنت، أنت لم تقنع بشيء، بل أنت لم تقتنع يوما ما بشيء. ستظل دائما تطلب المزيد المزيد، وعندما ينضب أحد منابع المال ستطرق باب الآخر، وهكذا حتى تصل إليه في النهاية. أنت مخطئة، لأن جون هددت بتسليمي إلى البوليس إذا اكتشف أبي الحقيقة. إنها تظن بعد كل ما فعله أبي من أجل تخليد ذكراي أن الحقيقة ستسبب له صدمة هائلة، وهكذا ترين أني مضطر إلى التزام الهدوء. إنها امرأة تعني ما تقول رغم كل مساوئها. لو فكرت جون في هذا الموضوع لتحققت من استحالة إخفاء هذه الحقيقة عن روبرت. وما العمل؟ هناك حل واحد. يجب أن تسلم نفسك. هل تمزحين؟ أوه سايمون، لن تستطيع العيش بقية حياتك مختفيا. لقد عشت معك زوجة في منتهى التعاسة، ولكن ما زال في نفسي بعض الشفقة عليك والرثاء لك، حتى لا أتمنى لو كنت قد قتلت عندما أتخيل أي مستقبل ينتظرك. لست في حاجة إلى ما تقولين لكي أعرف أي مستقبل ينتظرني. لو كان لدى هذه الحكومة ذرة من الإنسانية لأصدرت عفوا عاما عن الهاربين من الجيش. اضطرارنا إلى هذه الحياة من صنعهم، هذا خطأهم هم. هناك آلاف من هؤلاء التعساء قد اضطروا لأن يغشوا ويخدعوا ويسرقوا ويقتلوا إبقاء على حياتهم، ولكنني أسعدهم حظا، فأمامي فرصة سانحة للاستغلال، وأقسم بالله أنني سأنتهز هذه الفرصة. وإذا قبض عليك غدا أو الأسبوع المقبل أو في السنة المقبلة، ستزول قبضتك عنا ولن تستطيع الحصول منا على قرش واحد. سأخاطر، لقد استطعت خداعهم سنتين. لن يدوم خداعك لهم يا سايمون، فرصتك الوحيدة أن تسلم نفسك الآن. وبينما أعيش أنا بين قضبان السجن ترتمين أنت في أحضان صديقك. لا يا سايمون، بل أريد أن تطلقني. آه. إذا طلقتني وسلمت نفسك، أعدك بأن أتنازل لك عن كل دخلي منذ اليوم الذي تخرج فيه من السجن. فهمت. وما الضمان؟ أنال أنا حكما بالسجن 3 سنوات وتنالين أنت حكما بالطلاق؟ أنال أنا وعودا خلابة لا قيمة لها، ثم يعيش الجميع سعداء بقية الحياة. لن يحدث هذا إلا على جثتي. إذن من الأفضل أن تسمع الجانب الآخر من الحديث. شكرا لك، لا يهمني أن أسمع. سأسمعك أنا بقية الحديث بعد أن أتناول الطعام. لم نستطع دخول المطبخ، فالخادمة هنا. لا داعي لذكر القصة كلها، ناولني. أنجلا، جون تراقب الطريق خوفا من وصول روبرت. ما هذا؟ لا شوكة ولا سكينة ولا كوب ماء. هذه قطعة لحم. لا أظن أنها ديك. نعم إنها ديك. نعم. لذيذ، أشعر بأمعائي تسابق بعضها كأطفال سعداء يلعبون ويقفزون. هل لي أن أعرف فيما كنتما تتحدثان؟ لقد تشاجرنا، لا شك أنك ملكت عواطفها بدلا مني. أعتقد أنك ستتغلب على هذه الصدمة عندما تقبض الثمن. هل سمعت يا أنجلا؟ أنا وهو نتكلم بنفس اللغة. لم يعد الطبيب يلقي المواعظ عن عقاب الله وإنكار الذات. إنه يعرف أن عندي شيئا ثمينا معروضا للبيع، فيتقدم للشراء. هيا فلنسمع إجابتك. إنها ستكلفك غاليا يا أوليفر. ليكن، يسعدني أن أنتهز الفرصة لكي أثبت مدى مكانتها في قلبي. عال قطعنا نصف المسافة، ولكن لا تدفعني إلى التسرع، فهناك جوانب متعددة في هذه الصفقة. فأنت الآن وريث اللورد كلاندون، كما أنك شريك في فضيحة تعدد الأزواج، ثم إن كليكما يحب الآخر، وهذه صفقة رابحة لك وخاسرة لي. وأعتقد أنك كطبيب لا تود أن يتردد اسمك على صفحات مجلات الفضائح. ماكس. ثم هناك أمر آخر قد لا يهمك كثيرا، ولكنه أحد جوانب الموضوع على أي حال. هذا الأمر هو رغبة الجميع في إخفاء نبأ عودتي غير المرغوب فيها عن أبي. وأخيرا، فإنني إن لم أحترف السرقة والسلب، فإن فرصتي في العيش الشريف تكاد تكون معدومة. لا اعتراض لي على كل ما قلت. حسن، أظن أن ما قلته يوضح المسألة تماما، وأنا أعتبر الموقف بصفة عامة أفضل مما كنت أقدر قبل عودتي هنا هذا المساء. إن أبي كان دائما رجلا صعب المراس، وكان من المحتمل أن ينبذني، مما كان سيؤدي إلى كارثة. وافقك، نحن صيد أسهل منه بكثير. أظن هذا، ولكنكما لسوء الحظ لا تملكان مثل ثروته الطائلة. على أي حال، لو استطاعت أنجلا أن تلعب دورها كأرملتي بمهارة، فإنها ستستمر في التمتع بالمنحة المالية التي يعطيها لها أبي. هذا رأيك أنت؟ حسن، ما هدفك من كل هذا؟ إنها لن تكلفك أقل من 5000 جنيه يا أوليفر. هذا كل شيء؟ نعم. وسوف تتنازل عنها؟ هل تعني أنك ستدفع الثمن؟ بأسرع مما تنطلق الرصاصة. لو كان معي. ماكس كف عن هذا. أرجوك يا عزيزتي، الأمر مسهل جدا. تستطيع الحصول بسهولة على 5000 جنيه من أصدقائك ومعارفك. قد يكون الأمر كذلك، ولكن من الذي يجازف بإقراض هذا المبلغ؟ كيف؟ إن فوائد دين قدره 5000 جنيه تبلغ 2.5% أو 3%، أي أن الفوائد وحدها تبلغ 150 جنيها في السنة، ولن أستطيع الاستمرار في دفع هذا المبلغ إلى ما لا نهاية. في كلامك بعض الصحة يا عزيزي الطبيب. شكرا لك، شكرا لك. ثم إنني لست متأكدا من أنك لن تحاول ابتزاز المزيد من المال مني، وهذا يبدو أمرا لا مفر منه بعد معرفة القصيرة به. ما دمت تخشى هذا الخطر، فماذا عندك من عروض أخرى؟ 400 جنيه كل عام معفاة من الضرائب، تدفع لك على 4 أقساط. لا تفعل ذلك يا ماكس، لا تعطيه قرشا واحدا. يا عزيزتي، أليست عندك غريزة المقامرة؟ هل نسيت أنني قبل التحاقي بالجيش كنت طبيبا في شركات التأمين التي تعتمد على الأقساط السنوية على نطاق واسع؟ اسمعني جيدا، أراهنك بأي مبلغ على أنه لن يأخذ مني أكثر من 100 جنيه أو أكثر قليلا. انظري، انظري إلي، إن بينه وبين القبر 4 خطوات. هي لها من خدعة دنيئة. لا، ليست خدعة يا رولي، بل مجرد تخمين. أعتقد أن أمامك خطرا واحدا لا مفر لك منه مهما حاولت الهرب، ولكنني أقدم لك هذا العرض ولك أن تقبله أو ترفضه. كفى كفى، نحن لا نقدم لك عروضا، لن يستطيع أي مبلغ من المال أن يغير من الحقيقة، وهي أن عودة سايمون قد دمرت كل شيء. لا أوافق على هذا أبدا. يجب أن توافقني، إذا رفض أن يسلم نفسه ويطلقني سأعود إلى ألمانيا غدا. لن أسمح لك بالسفر. لن تستطيع منعي. ألا تستطيع أن ترى ما سيحدث؟ أتظن أننا سنعرف طعم السعادة ونحن نعيش مهددين؟ لقد تزوجنا بحسن نية، أليس هذا كافيا؟ بل يكفي جدا لو كنا نستطيع أن نعلن هذا، ولكن لا نستطيع. لا يهم، فليس هناك كائن يستطيع أن يلومنا لأننا نعيش معا بعد أن اعتقدنا بمنتهى الشرف أننا زوجان. أولادنا يا ماكس، هذا هو سبب إصراري على السفر غدا إلى ألمانيا. لا جدوى من سفرك، فالأمور قد تعقدت إلى أبعد مما تتصورين. لا، أمامنا متسع من الوقت لنمحو كل شيء، ولا يعلم بزواجنا غيرنا نحن الثلاثة وجون والقسيس. سأذهب إلى برلين لأقابل القسيس وأطلب منه أن ينسى كل شيء عن زواجنا هذا. أما جون فحرصها على روبرت سيمنعها من الإفضاء بشيء. سايمون، ابحث لك عن شخص آخر تعيش عالة عليه. أنت مخطئة يا عزيزتي، قبل أن تحدثيني الليلة بالتلفون أفضيت بكل شيء لزوجة عمي كاترين. لقد وعدتني ألا تخبر أحدا بشيء، ولكن هذا لا ينفي أنها تعلم الحقيقة. ماكس، لماذا فعلت ذلك؟ أنت السبب. هذا يزيد الأمور بهجة، مع أنه لم يكن من اللائق أبدا إخفاء هذا السر حتى الآن. إنه آت من أول الطريق. يحسن أن تنصرف يا سيما. سأكمل نزهتي في الطابق العلوي، عندما يخلو الشاطئ ويصلح الجو لعقد مؤتمر جديد أطلق صفارة هكذا. حاول أن تبدو طبيعيين بقدر المستطاع، فلديه إحساس غريب بحالة الإنسان النفسية. أنجلا، افتح الراديو. هل وصلتم إلى اتفاق؟ جون، ينبغي أن يعرف روبرت. لن يعرف. ولماذا نتعذب وحدنا؟ هل من حقه وحده أن يعيش سعيدا ونحن نشقى؟ نعم، لأنه أعمى. حسن جدا، أنا مسافرة إلى برلين غدا. أستحلفك بالله، واجهي الحقيقة يا أنجلا، ماذا سأقول لعائلتي؟ هذا شأنك أنت، أنا مصممة. وأنا كذلك، إذا هجرتني سأقتله. صمت. هل ينبغي أن نملأ البيت بهذه الموسيقى الصاخبة؟ سأقفل الراديو. لا تزعجي نفسك، سأفعل هذا بنفسي. من هنا غيرك؟ روبرت، أنت لم تتعرف بالميجر أوليفر. كيف حالك يا سيدي؟ أنت ذلك الطبيب أليس كذلك؟ نعم. كيف حالك يا سيدي؟ كيف حالك؟ هل تشعر بالبرد؟ كلا. كم تبلغ من العمر؟ 32. ما الذي يجعل رجلا في مثل سنك يرتعد هكذا؟ هل كنت أرتعد حقا؟ أجل، أخبرني عمي أنك إنسان مخيف جدا. أنا لا أعتد كثيرا بآراء عمك، ومع ذلك فأنا معجب به. يعجبني الرجل الذي يظل يحمل رايته إلى النهاية. من الذي كان يصفر وأنا في طريقي إلى هنا؟ حسن، يحتمل أن يكون صوت الراديو. لم يكن الراديو مفتوحا في تلك اللحظة. ربما سمعت الصفير عندما فتحناه. ربما. لماذا تجرين هكذا؟ لقد سقطت مني علبة البودرة وتدحرجت في الغرفة. لم أسمع صوتها. ماهر، يا للجحيم، قلت أكثر من مرة ينبغي أن تضعوا كل شيء في مكانه. شخص ما كان يعبث بزجاجات الخمور. سأحضرها لك. لا داعي، سأجدها بنفسي. معذرة يا أوليفر، فللعميان نزواتهم، ونزواتي أنا النظافة والنظام. غريبة تلك الصفارة، في شبابي كنت أصفر بهذه الطريقة حتى تعرف زوجتي أنني عدت إلى البيت، ولكنها فيما بعد جعلتني أقلع عن هذه العادة. كانت تقول لي إنها عادة قبيحة. أظن أنه من الطبيعي أن تصف الزوجة أفعال زوجها بالقبح. لا تصفر هكذا يا روبرت، هذه الصفارة تثير أعصابي. أنت عصبية أليس كذلك؟ كل ما في الأمر أني لا أحب الصفير. ولكنك لم تذكري هذا من قبل. لأنك لم تفعل ذلك من قبل. وهذه زوجة أخرى تعتقد أنها عادة قبيحة. ميجر أوليفر، هل قدموا لك شرابا؟ لم تكن بي رغبة في الشراب، شكرا لك. متأسفة يا ماكس، لقد نسيت. أتود أن تأخذ كأسا الآن؟ ويسكي؟ جن إذا سمحت، أنا لا أشرب الويسكي. هيا هيا، خذ ما شئت. قلت إنك لا تشرب الويسكي، ولكن يبدو أن شخصا ما قد صب غضبه على الزجاجة منذ تركتها آخر مرة. جون، هل لمست هذه الزجاجة؟ لا لا. وكأس واحدة كفيلة بأن تدير رأس أنجلا على ما أذكر. من الذي شرب من هذه الزجاجة؟ وما أهمية ذلك يا روبرت؟ لا شيء، ربما كان ذلك الشخص المجهول الذي يطارده البوليس قد تسلل إلى البيت وانقض على الزجاجة بينما كنا نتناول العشاء. لابد أن تكون رأسه مصفحة، وإلا فإنه سيترنح من السكر. من تقصد يا سيدي؟ رجلا سرق سيارة وتركها مهجورة بالقرب من غابة بيرجن. أسمع هذا للمرة. وبمناسبة الحديث عن السيارات، سمعت أنك أحضفت زوجة ابني في سيارتك من لندن. نعم. لابد إذن أنها أخبرتك بسبب حضورها. نعم، ماكس يعرف كل شيء. هكذا تسمينه ماكس؟ هذا هو اسمه. هل يعرف كل منكم الآخر معرفة وثيقة؟ روبرت، لا تحاول أن تكون رجعيا. على أي حال، معرفتنا ببعض وثيقة. لقد تقابل في برلين. صدفة غريبة. لا غرابة في الأمر، فلو قسمت المدينة إلى مناطق وأحصيت في كل منطقة من ظلوا على قيد الحياة لوجدت القليل. أنا لا أحب الألمان. هناك موجات معاكسة الليلة، لقد صادفتني سلسلة من الفشل. هلو. أنجلا، أخيرا. لماذا لم تأتي إلى غرفتي؟ لم تتناولي العشاء معنا، فظننت أنك لا تريدين أن يزعجك أحد. كان يسرني أن أراك. أظن أنه ميجر أوليفر، مادموزيل ستريتفورد، ابن أخي لورد كليندون. نعم، كيف حالك؟ فرصة طيبة أن أراك يا ميجر أوليفر. قل لي، هل تؤمن بعودة الموتى إلى الحياة؟ ها؟ لا، لا أؤمن بهذا. يا للأسف، اعتقدت أنك ستكون مجاملا لأنك واحد من الأقرباء. أقرباء؟ لا أفهم. لا بأس، سأشرح لك. إنها... شكرا لك يا جون، أفضل أن أوضح الأمر بنفسي. ليدي رولي تسخر دائما من قوتي الروحية. إنها على حق. تحضير الأرواح. لست أعرف لماذا حدثت لي الليلة أشياء غريبة. جيسيكا، هل من الضروري أن... لست مضطرة لسماع ما أقول يا عزيزتي. دعك منها، إنها ملحدة. عندما ذكرت لها منذ أيام أنني رأيت روح سايمون المسكين وقد تجسدت، ذكرت لي اقتراحا تافها. ولكن الليلة كنت أحاول الاتصال بروح بنت عمك ليدي إيميلي راندل. ولماذا؟ عمك شخصيا طلب مني ذلك. يبدو أنها قبل أن تصعد إلى الرفيق الأعلى لم تعد إليهم كتابا كانت قد استعارته منهم. وهذا ما يفعله معظم الصاعدين إلى الرفيق الأعلى على ما أعتقد. لقد بدأت أحبك يا أوليفر. اشرب كأسا أخرى. لم تنتهي كأسي بعد. شكرا شكرا. ولكني عندما أوشكت على النجاح في تحضير روحها فقدت السيطرة على نفسي كلية. هذا ما سيحدث لي بعد دقيقة واحدة. كان الزائر الوحيد روح شخص أسمر اللون ملفوف في بطنية وعلى رأسه ريشة ومتسميا باسم الثور الأعظم. أوه يا إلهي، كنت سأواصل الحديث معه إلا أنه اقترح علي اقتراحا غريبا. وماذا تنتظرين من الثيران؟ هذا النوع من المزاح لا يعجب إلا تلميذة معاهد السكرتارية يا جون. ميجور أوليفر، ما دمت هنا فلنحاول أن نعقد الآن جلسة روحية. شكرا لك، ولكنني مضطر لتناول العشاء في البيت. أنجلا كفي، أصبحت في الحال، أتسمعين؟ ولكن هذا مضحك، مضحك جدا. يحسن أن تخرجي قليلا. نعم نعم، خذيها إلى الحديقة وسوف تتحسن حالتها. هيا بنا يا أنجلا، سنذهب إلى الحديقة. ماذا بها؟ لست أدري ما الذي يجعلها تقهقه هكذا. كل ما قلته هو أن أعقد جلسة روحية. جيسيكا، أكون شاكرا لو عقدت جلساتك الروحية في مكان آخر. روبرت، إنني أعرف ذلك. ولكن يا عزيزي روبرت، لقد طلب مني لورد كلاندون شخصيا أن... حسنا، اذهبي إلى مكان آخر لا تكون فيه موجهة معاكسة. حسنا جدا. ماكس، إذا فشلت محاولتي أرجو أن تشرح لعمك كيف أنني لم ألق معونة من أحد هنا. شكرا لك، هذا كرم منك. الثور الأعظم، من حسن حظها أنك لم تأتي معك بأحد من مساعديك. ولما؟ دع ثلاثة من الأطباء يفحصون هذه المرأة وفي دقيقة واحدة سيحكمون عليها بالجنون. تعال اجلس هنا. شكرا. والآن يا أوليفر، ما الذي يجري في هذا البيت؟ نعم، قلت ما الذي يحدث في هذا البيت؟ وكيف أعرف يا سيدي وأنا غريب عليه؟ إذا لم تستطع أن تعرف ما يجري في أذهان الناس فأنت لن تنجح أبدا كطبيب. أنا أفحص أجسام الناس لا عقولهم، لست طبيبا في الأمراض العقلية. لست محتاجا لذلك حتى تعرف ما يجري تحت سمعك وبصرك. قلت لي كم عمرك؟ 32. ماذا كنت تفعل أثناء الحرب؟ التحقت بالجيش الثامن وقضيت بضعة شهور في إيطاليا، ثم عدت إلى الوطن وسافرت بعد ذلك إلى فرنسا. أعطني يدك. يد ثابتة كالصخر. لقد استعدت سيطرتك على أعصابك مرة أخرى. سير روبرت، انظر. أنا لا أرى يا أوليفر، ولكني أستطيع أن أحس. وعندما صفحتني عند دخولي كانت يدك ترتعش. أعرف هذا، ولكنك لم تقل لي لماذا. حسن، إذن كنت غاضبا. مني؟ كلا طبعا، ولماذا أغضب منك؟ ممن إذن؟ ليس من المعقول أن تكون غاضبا من أنجلا، فإن ما بينكما من الصداقة يدهشني. لم أكن غاضبا من أحد بالذات. مجرد غاضب؟ بالضبط. وماذا أثار غضبك؟ شيء ما يخصني. هل تطلب مني بلباقة أن أهتم بشؤوني؟ نعم يا سيدي بالضبط. على الأقل هذه صراحة، ولكن السر لا يزال غامضا. عندما كنت في طريقي إلى هنا سمعت بوضوح صفيرا منبعثا من هذه الغرفة. هذا ما تقوله؟ أذناي لا تخطئان. ومع ذلك فعندما تساءلت من الذي كان يصفر لم يجب أحد منكم. أعتقد أن أحدنا ذكر شيئا عن الراديو. في أمريكا لديهم آلة تسمى جهاز اكتشاف الكذب، وقد عجبت دائما لماذا لا يستخدمون العميان في هذا العمل بدلا من هذه الأجهزة. هذه طريقة لبقة للقول بأنني كذاب. كلا، ولكن المثل يقول ارتدي القبعة التي تناسب حجمك. هل توجد منفضة سجائر مربعة على هذه المنضدة؟ نعم. ارفعها ثم أسقطها من يدك. هل سمعت صوتها؟ لقد رأيتها. سألتك هل سمعتها؟ بالطبع، وأنا أيضا سمعتها. حسن، وماذا يثبت هذا؟ إنني أتساءل لماذا ادعت زوجتي أن علبة البودرة سقطت منها. فتلك العلبة من الذهب وحجمها يقارب حجم هذه المنفضة. ثم أخذت زوجتي تجري وراء العلبة من منتصف الغرفة تقريبا حتى ذلك الباب. لابد أن العلبة تدحرجت على الأرض. الأشياء المربعة لا تتدحرج. أنا أعرف أنها ذهبت إلى ذلك الباب لأنني سمعت صوته وهي تستند عليه، ولكنني لم أسمع صوت سقوط علبة البودرة لأنها لم تسقط. هل لك اعتراض؟ لا على الإطلاق يا سيدي. ما زلت مصرا على الصمت، أليس كذلك؟ إنك تحرجني بهذه الأسئلة يا سيدي. لست في حاجة لقولك هذا، ولست أرى داعيا لكي أقول لك شيئا. وإذا كانت زوجتك تحاول إخفاء شيء عنك فسأكون آخر من يحدثك عنه. هذا يكفي. هكذا يلحق اللغز الثاني باللغز رقم واحد دون حل. من منكم فتح هذا الباب؟ ربما ترك مفتوحا. ولماذا؟ إن هذا الباب لم يستعمل أبدا. هل تسمح لي بكأس أخرى؟ تفضل، فأنت بلا شك في حاجة إلى كأس. شكرا. والآن لنفرض أنك ستعود إلى سؤالك القديم، من الذي شرب الويسكي؟ إنك لست طبيبا للأمراض العقلية، ولكنك هذه المرة تلتقط الكلمات من بين شفتي. وهذا الويسكي هو اللغز الثالث. الأسرار تزداد، أليس كذلك؟ هذه الألغاز كفيلة بأن تصنع سرا كبيرا إذا شئت. بالنسبة للأعمى أظنك تقصد هذا. لم أقصد شيئا، ولكنك أنت الذي تقول هذا. أشياء كثيرة تفوت رؤيتها بالعين، ولكنك تستطيع إدراك الأمور غير المتوقعة بحواسك الأخرى. مثلا يدهشني أن تضطرب امرأة لمجرد أن امرأة أخرى مختلة العقل تردد أسئلة سخيفة عن أرواح الموتى. قد تخيف هذه المسائل أحيانا. قد يحدث، ولكن الشخص العادي تضحكه هذه الأسئلة السخيفة بدلا من أن يصيبه مثل هذا الفزع. لا أظن أني شعرت بالفزع. لا أقصدك أنت يا أوليفر، بل أنجلا. لماذا أصيبت بالفزع؟ لا أدري، لماذا لا تسألها أنت بنفسك؟ ربما لم تلاحظ أنها كانت تصرخ صرخات هستيرية. لماذا؟ ولماذا تسألني أنا؟ وهو كذلك يا دكتور. وصلنا إلى اللغز الرابع واللغز الخامس. هل بدأت أثقل عليك؟ لقد بدأت تضايقني إلى حد ما. عظيم، إذن فلنغير الموضوع. لست أدري ما مدى معرفتك بأنجلا، ولكنني أذكر أنها أصيبت بنفس هذه النوبة ذات مرة من قبل. كان ذلك في الليلة التي وصلتنا فيها الأنباء عن نصر ابني. ربما ارتبط المكان في ذهنها بتلك الذكرى، فهذه زيارتها الأولى للبيت منذ ذلك الحين، ومن الطبيعي. لا أتفق معك. إذا كانت ذكرياتها مؤلمة إلى هذا الحد لما جاءت إلى هنا في رفقتك. لنتوخى الدقة في حديثنا، أنا الذي عرضت عليها هذا. هذه مغالطة. وهل كانت مغالطاتك أنت كرما جزيلا منك؟ ثم إن ابنك قد مات منذ زمن بعيد، وأنا واثق أنك لا تعارض في أن تكون أنجلا صداقات جديدة. وماذا يجعلك واثقا إلى هذا الحد؟ أظن أنك تزوجت مرة أخرى قبل مضي سنتين على وفاة زوجتك الأولى. ومن الذي أشار إلى الزواج؟ ربما تجاوزت حدودي. نعم، وكل ما أفعله من شأني وحدي. وكل ما تفعله هي من شأنها وحدها، أليس كذلك؟ هل تشير إلى أن أنجلا تريد الزواج منك؟ كنت أشير فقط إلى أن حرية التصرف ليست وقفا عليك وحدك. أنتما عاشقان، أليس كذلك؟ لم أقل هذا. لست أعارضك يا أوليفر، فأنت شاب لا بأس به، ولكنك تعلم ما سيحدث يوم الاثنين المقبل، وإذا قرأت الصحف غدا قد تدهشك المفاجأة، ولن أسمح بأن يفسد الاحتفال بذكرى ولدي منظر أرملته وهي تبادلك أو تبادل أي معجب آخر نظرات العشق والهيام. يحسن ألا نتحدث في هذا الموضوع إذا لم يكن لديك مانع. ولماذا؟ لأنه لم تمض ساعات على زيارة الأولى لبيتك. فهمت، ولكن فيك شيء واحد يحيرني. ما هو؟ إذا كنت تحبها وأنا متأكد من هذا، فلماذا لا تكون صريحا؟ حسن، سأذكر لك الحقيقة يا سيدي. أنت لا تشجع الإنسان على الثقة بك، ولكنك لست من النوع الذي يتأثر بالمظهر. شيء محير. وهذا هو اللغز السادس. من؟ أنا كيت يا سيدي. ادخلي. لماذا تطرقين على الباب؟ لأنني عندما جئت المرة السابقة كان الباب مقفلا بالمفتاح، وقد ظننت أنه ما زال مقفلا حتى الآن. مقفلا بالمفتاح؟ ولكنه لم يقفل أبدا. كان مقفلا يا سيدي. ومن الذي فعل ذلك؟ الليدي يا سيدي. لم تكن تريد أن يزعجها أحد. لماذا؟ لا أدري، ولم يكن من حقي أن أسألها. هل كانت وحدها؟ لا أستطيع أن أجزم لأنني لم أدخل الغرفة. وماذا تريدين؟ حدث شيء في منتهى الغرابة، ولم يكن لمدموزيل جيسيكا دخل به لأنني سألتها. ولكن إذا لم تكن أنت يا سيدي قد دخلت المطبخ وأنت في طريقك إلى الخارج، فلا حيلة لي في هذا الأمر. ولماذا أدخل المطبخ؟ كلا، لم أفعل هذا. إذن أين ذهبت بقية الديك التي تبقت من العشاء؟ هل كننتي؟ لقد رأيتها بعيني رأسي منذ نصف ساعة فقط. أتعنين أنها غير موجودة؟ اختفت. لقد خرجت الطباخة لنزهة، وقد أخذتها إلى المطبخ ورأت الطبق خاليا وفيه أثر الديك واضحة. ربما أعطته لأحد المعجبين بها. لو فعلت ذلك لقالت لي. ثم أن صديق الطباخة هو مستر تشيم الجزار، فلو أعطته بقية الديك لكانت كمن يبيع الورد للبستاني. هل سألت الليدي رولي؟ لا يا سيدي، ولكنني لا أظن أنها هي التي أخذتها، فقد كانت في المطبخ تتحدث معي منذ قليل عندما نزلت للحديقة يا سيدي. فلو كانت هي التي أخذت بقية الديك لأخبرتني. غريب. لقد قلت للطباخة هذه هي المرة الأولى التي أعرف فيها أن فخذي الديك لهما أجنحة. هل كان الباب الخلفي مفتوحا؟ نعم يا سيدي، وقد أغلقته الطباخة بعد عودتها. إذن لابد أن ذلك الشخص المجهول قد تسلل إلى البيت. لقد نسيت أمره. أراهن أن هذا هو الحل الوحيد. لقد تركت المطبخ 10 دقائق لكي أرتب سريري، ولابد أنه تسلل إليه في هذه الأثناء بسهولة. حسن يا كيت، من الأفضل أن تتأكدي أن نوافذ الطابق السفلي مغلقة جيدا. وهذا يفسر نقصان الويسكي أيضا. لو كان في هذه الغرفة شخص ما بعد العشاء فهذا يفسر سبب صراخها، ولكن صراخ من يا سيدي؟ هذا لغز آخر حدث قبل وصولك. ولكن إذا كان قد أفرغ زجاجة الويسكي فمعنى هذا أنه مكث مدة طويلة في الغرفة. أنجلا بخير الآن. كيف حال كعبك؟ لماذا؟ ليس به شيء. لقد جعلك تصرخين من الألم عندما جئت هنا بعد العشاء. حقا لقد نسيت. معذرة يا روبرت للسلوك المشين، فقد كنت مرهقة، الأفضل أن أذهب لأنام. فعلا. ترى من يكون الطارق؟ ربما كانت بقية ديك وقد عادت من نزهتها. ديك؟ شخص ما ذهب إلى المطبخ وأخذ فخذ الديك. جيسيكا طبعا. لا، ليست جيسيكا. حسن، سأترككم الآن، طابت ليلتك يا روبرت. مساء الخير يا جون. سأذهب أنا أيضا. انتظروا جميعا دقيقة واحدة. جون. نعم يا روبرت. هل كان في هذه الغرفة شخص غريب هذه الليلة؟ لا يا روبرت، لم يكن هنا أحد من الغرباء. إلا إذا اعتبرت ماكس غريبا. ليس ماكس. لا أحد إذن. لورد كلاندون. مساء الخير يا ليدي رولي، جئت في وقت غير مناسب، ولكن الكونستابل كان عندي وأوصلني بسيارته بالقرب من هنا، ولهذا فكرت في زيارتكم، لأنني عندما فكرت في الموضوع وجدت أن هذا ليس وقت الخلافات بين عائلتك وعائلتي. هذا كرم منك. أوليفر، قدم كأسا لعمك. بالطبع. إذن هذه هي السيدة الشابة التي... بالطبع أنت لم ترى أنجلا من قبل. ما جئت الآن إلا لهذا السبب. أتعرفين يا عزيزتي أنجلا، نظرة واحدة إليك تغني عن أي كلام. ماذا تعني؟ حسن يا صديقي العزيز، نحن... لماذا لم تأتي إلى هنا بسيارتك يا عمي؟ أزمة البترول. ها، بكل ما في العالم من سرور أشرب نخل. لا داعي للأنخاب، فقد أصبحت عادة قديمة. ماذا في الأمر؟ وأنا أيضا قديم. نعم، وما المانع يا أوليفر؟ ما دام عمك يريد أن يشرب نخبا فلما لا؟ أظن أن الوقت متأخر، وقد اضطررت للبقاء معنا مستيقظا حتى الآن. كلام فارغ، هذه مناسبة. لقد تعودت الذهاب إلى فراشك في مثل هذا الوقت يا عمي. لا لا، ليس الليلة يا ولدي. لماذا كنت ترافق الكونستابل؟ كل رجال البوليس في المنطقة خرجوا الليلة للبحث عن مجرم يعتقد أنه يحوم حول هذه المنطقة. لقد سرق سيارة، أليس كذلك؟ أسوأ من هذا، لقد صدم واحدا من رجال البوليس، قفز على سلم السيارة وكان يحاول منعه، وقد مات الرجل المسكين الليلة. أصبحت الجريمة الآن جريمة قتل. نعم. هل لديهم أوصاف المجرم؟ نعم، فقد استطاع رجل البوليس الكلام قبل وفاته، فذكر أنه يوجد في أسفل فك المجرم أثر لجرح عميق. سأعد لك كأسا يا أنجلا. لا لا يا ماكس، انتظر لحظة. روبرت، اغفر لي وقاحتي، فقد جئت معي بزجاجة شمبانيا كبيرة لكي نحتفل بالمناسبة. ماكس، اذهب إلى الصالة وهات الزجاجة. عمي أرجوك، لا تكن خجولا هكذا يا ماكس. وما دمنا لم نحضر الزفاف، فإنني أقترح أن ننتهز الفرصة الآن ونشرب نخب العروس. عمي انتظر، ما معنى هذا؟ ألم يخبروك؟ هذا غير معقول. ألم؟ بماذا يخبرونني؟ يا إلهي، أهذا معقول؟ أنتما ولدان غبيان، إن روبرت إنسان مثلنا تماما. لي كلمة معك بعد أن تنتهي من حديثك كلاندون. تفضل يا روبرت، وأرجو أن توجه إليهما ما يستحقانه من التوبيخ. أنجلا، تعالي هنا. نعم يا روبرت. لماذا لم تخبريني بأنكما متزوجان؟ أنا لم أتزوج يا روبرت. هل سمعت ما قاله كلاندون؟ نعم، ولكنه غير صحيح. ها؟ ما هذا؟ قل شيئا يا ماكس، لا تقف هكذا كالأبلة. ليس عندي ما أضيفه. لن تخدعنا بمثل هذه الإجابات السخيفة. لقد أخبرتني زوجة عمك أنكما تزوجتما في برلين أمام واعظ في الجيش منذ 6 أسابيع. لقد أخطأت، نحن لم نتزوج. هل تعنيان أن زوجتي اخترعت هذه القصة؟ لقد سمعت ما قالته أنجلا، أليس كافيا؟ كلا، ليس كافيا. إذا لم تكن أنت قد أخبرت زوجة عمك، فما الذي يضطرها لكي تنسج هذه القصة من وعي خيالها؟ ومعذرة يا سيدتي، لقد فقدت السيطرة على نفسي. دع هذا الأمر لي. أنجلا، هل تعطينني كلمة شرف بأنك لم تتزوجي ماكسويل أوليفر؟ روبرت، لقد قالت ذلك. قلت قبل العشاء إن لديك شيئا تريدين الإفضاء به إلي، فما هو؟ أنا كنت أريد أن أهدي إليك آلة تصوير بمناسبة عيد ميلادك. آلة تصوير لرجل أعمى، وعلى هذا النحو كانت بقية أجوبتك. إما إنني مجنون أو أنهما مجنونان. شخص ما في هذا البيت أصابه الجنون. دعني أؤكد لك يا علي، إنني جئت هنا الليلة مخلصا صافي النية. أعرف هذا يا كلاندون، فلست غبيا، ولكنني لا أستطيع أن أفهم ما حدث. إن زوجتي ليست تلك المرأة التي... فلنواجه الأمر يا كلاندون. من المؤكد أن الولد أخبر زوجة عمه أنه تزوج، ثم طرأ شيء ما بعد ذلك جعله يأسف على ما قال. وماذا يمكن أن يطرأ؟ هذا ما سأكتشفه. أنا أعرف زوجتي جيدا. المشكلة أنها بلا شك تتصل الآن بجميع الصحف معلنة خبر هذا الزواج، فهي لا تستطيع الاحتفاظ بسر أكثر من 5 دقائق. هذه هي النتيجة، خبران في الصحف في وقت واحد. 500,000 جنيه تخصص لتخليد ذكرى سيمون رولي وإعلان زواج أرملته مرة أخرى. لا يا روبرت. ماذا تقولين؟ أرجوك دعنا وحدنا بضع دقائق. نعم سأعود إلى بيتي. لا تذهب أرجوك، انتظر في الغرفة الصباحية، أنت تعرف الطريق إليها. أظن أنني سأحتاج إليك مرة أخرى. كما تشائين يا عزيزتي. لو كنا في ظروف أخرى لظننت أن هؤلاء الثلاثة قد اتفقوا على تدبير هذا الزواج ليجعلوا مني مادة لسخرية الناس. أنت تعرف أن هذا غير صحيح. نعم، فقد فوجئ كلاندون كما فوجئت أنا بالضبط، وسواء تعمدوا هذا أم لا فهذا هو ما وصلت إليه الأمور، أليس كذلك؟ يحسن أن تتصلي بصحيفة التايمز وتطلبي منهم منع نشر الخبر. لقد فعلت يا روبرت. فعلتي؟ لماذا؟ لأنني أعتقد أن ما فعلت كان خطأ. قلت لي هذا من قبل وطلبت مني أن أستمر فيه وحدي. نعم، ولكنني عندما فكرت، عندما سمعت بأمر هذا الزواج، أهذا ما تقصدين؟ لا، لقد منعت نشر الخبر قبل علمي بالزواج. فعلت هذا لمجرد أنك تعتقدين أن ما فعلته كان خطأ. أنا ماذا تنتظرين أن أقول؟ روبرت أرجوك لا تحاول استدراجي. هذا يعني أنك تخفين شيئا، أليس كذلك؟ كل ما في الأمر أنني مرهقة ولا أستطيع الدفاع عن نفسي. وماذا يزعجك؟ لقد تشاجرنا اليوم لأول مرة، أعرف أننا لم نكن على وفاق كبير في الأيام الأخيرة، ولكن لم يحدث أننا تشاجرنا من قبل. هل تعتقدين أنني في حاجة لتذكريني بهذا؟ أتعتقدين أن ما حدث بيننا لا يؤلمني؟ إذن تذرع بالصبر يا روبرت، لا تحاول أن ترهق أحدا حتى نفسك بأسئلة كثيرة. لماذا؟ لأن الإجابة عليها قد تكون مؤلمة. نعم، لا. إذن أنت تخفين أمرا. أستطيع أن أذكر لك أشياء كثيرة حدثت منذ تناولنا العشاء الليلة، ولا يريد أحد منكم أن يجيبني عنها. أشياء كثيرة تافهة لا حصر لها، ولكن الواحد منها يقود إلى الآخر. رائحة عرق إنسان في غرفة لم يدخلها أحد منذ ساعة كاملة. امرأة تصرخ فجأة وتخترع قصة وهمية عن التواء كعبها. زجاجة خمر تفرغ من تلقاء نفسها. طعام يختفي. صفير أبواب تغلق وأبواب غير مستعملة تفتح. جو من التوتر والاضطراب. عاشقان ينكران ما يقولان منذ نصف ساعة. روبرت أتوسل إليه. ما الذي حدث؟ لماذا يتحول شاب شريف فجأة إلى كذاب؟ من جاء هنا فأفسد كل شيء وأشاع هذا الاضطراب في البيت؟ روبرت كفى من أجلك أنت، أتوسل إليك. لقد حدث شيء عجيب جدا. اذهبي يا جيسيكا. أنا أصر أن تسمعني حتى أثبت لكم جهل وغباء الذين لا يريدون أن يقتنعوا. جيسيكا ألا تستطيعين الانتظار؟ ولا دقيقة واحدة. أنت تعرف يا روبرت أنني الليلة كنت أقوم بأبحاث روحية من أجل لورد كلاندون، ورغم وجود موجات معاكسة فقد قررت أن أستمر، فذهبت إلى الطابق الأخير، وبينما كنت أسير في الممر بين الحمام والغرفة التي نحتفظ فيها بمخلفة سايمون المسكين العزيز، رأيت ضوءا متوهجا، تصور من الذي برز متجها نحوي حاملا شمعة مضيئة. لقد كان سايمون بعينه. جيسيكا، للمرة الأخيرة. لا فائدة من الصراخ في وجهي يا روبرت، إن سايمون. إما أن تخرجي من الغرفة. أصر أن تسمعني. إن سايمون الذي رأيته الليلة يختلف كثيرا عن روح سايمون الباسمة التي كانت تزورني من قبل. لقد كان الليلة شاحبا هزيلا يمزق نياط القلوب، وعندما ناديته باسمه لمعت عيناه بالفزع ومد يده فأطفأ الشمعة، ولكني قبل أن يختفي بلحظة استطعت أن أرى أثرا فظيعا لجرح ملتئم يمتد تحت خده الأيسر. ماذا؟ شكرا لك يا جيسيكا، ولكن أرجو أن لا تخبري أحدا. كلا بالطبع، فأنا أعرف أن هذا الأمر مؤلم، ولكنني متأكدة من أن الولد المسكين لا يوافق على تخليد ذكراه بهذه الطريقة. أعتقد أنك على حق، وسيتصرف روبرت في هذا الأمر. أرجو هذا، لقد قضيت أمسية مثيرة وأظن أنني سأذهب إلى غرفة نوم. أعتقد ذلك. شكرا لك، جميل منك أن تقبليني. طابت ليلتكم. طابت ليلتكم. روبرت، كنت أتمنى أن أضحي بالعالم حتى أخفي عنك هذه الحقيقة. لقد بذلت ما في وسعك، أنا معترف لكم جميعا بالجميع. جون، هل ارتكب خطأ ما؟ لا يا روبرت، لقد هرب. هرب وقتل رجلا ثم تسلل زاحفا إلى بيته كاللص. هل تحدثت إليه؟ نعم. هل يشعر بالخجل؟ حسنا، أنت تعرف سايمون؟ لا لا، ظننت أنني أعرفه. أنني أتساءل، هل ظهر في عالم الوجود يوما ما ذلك الولد الذي نسجته آمالي وأحلامي؟ كيف ترك ميدان القتال دون... ترك بطاقته الشخصية وأوراقه في جثة زميل له لم يتعرف عليه. هذا يقتلني. كان الظلام مخيما يا روبرت، وكان وحيدا وقد انتابه الخوف. ربما لو كان بصحبة زملائه الآخرين كان... بصحبة جمهور يهتف ويهلل ويصرخ فيه مشجعا، برافو برافو، شجاعة الجبان، شجاعة لا قيمة لها في نظري. لقد أفسدنا أنا وأمه من العسير على الإنسان ألا يفسد ابنه الوحيد. لا بد أنه كان هنا عندما جئت إلى الغرفة بعد العشاء. نعم. ولم تواته الشجاعة ليحدثني. لقد فوجئ بك ولم يدري ماذا يقول، ولكنه تحدث معك. أظن أنه طلب منك مالا. نعم. هل طلبه كالشحاذين؟ طلبه بالتهديد؟ حسن، إنه... لا تخبريني فأنا أعرف. وهكذا ينحط إلى هذا المستوى؟ وهل وعدت بإعطائه نقودا؟ كان ينبغي أن نعطيه بعض المال، فما باليد من حيلة. كان من الواجب أن تخبريني. أنت تعرف لماذا لم أطلعك على هذا الأمر. تفضلين أن يتسلط عليك سفاح على أن تؤلميني. عندما يخطر ببالي أنني كدت أفقدك بسببه. لم نكن نعرف وقتئذ شيئا عن الرجل الذي قتله، بل أشك في أنه هو نفسه يعلم بذلك. وهل يغير هذا من الأمر شيئا؟ كانت ذكراه كل شيء بالنسبة إلي. يا له من ظرف عجيب أكتشف فيه أنني رجل محظوظ. جون، وهل كانت أنجلا تحبه؟ لا، علمت الليلة فقط كم سبب لها من الشقاء، وأنا الذي كنت أظنها عديمة الوفاء. هذا هو العمى بعينه. أتعتقدين أنها ستكون سعيدة مع أوليفر؟ أنا متأكدة. وهذا شيء آخر سيدمره. أمامه مهام كثيرة ينجزها. ابني هذا. وماذا سنفعل؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ سأخلو بنفسي لأفكر في هذا الأمر. لو رأيت أنني أستطيع أن أعاونك في شيء. لقد رأيت دليلا كافيا على ذلك يا جو، ولكن سيمون هو مشكلتي وينبغي أن أجد لها حلا. اذهبي. هل أذكر شيئا للورد كلاندون؟ ليس الآن، أعطيني فرصة، ولكن اطلبي منه أن يعد الخطبة التي سيلقيها يوم الاثنين، وأن يهب فيها النادي لكل الشبان الذين استشهدوا. حسن جدا جو. ومزقي هذه الصفحة من حياتنا. روبرت سيكرس كلانا نفسه للآخر دائما. شكرا لهذه الدقائق القليلة الأخيرة التي قضيناها معا، فقد علمتني من القيم الحقيقية أكثر مما عرفت طوال حياتي. جون، دعيني أتحسس وجهك. من الغريب أن أعرف كم أنت جميلة دون أن أراك. روبرت، أنت لن... والآن فلأطفئ النور ولأغلق الباب ولأترك له هذا الباب الصغير مفتوحا. الصفارة. هل قالت لك تلك العجوز الغبية جيسيكا إنها رأت؟ جوني، من؟ أبي؟ لم يكن لديك ما تقوله لي منذ ساعة، أما الآن فإن لدي أشياء كثيرة سأقولها لك. اجلس، اجلس بجوار مقعدي. هذا الباب مغلق أيضا. لماذا؟ أشباح الموتى لا تعوقها الحواجز. اجلس على المقعد المجاور لمقعدي. هذا أفضل. لعلك تساءلت لماذا لم أحاول رؤيتك فور وصولي، ولكنني ظننت أنه من الأسهل أن تخبرك جون بعودتي. كنت أعرف أن عودتي قد تكون صدمة بالنسبة لك، ولكن أقسم بشرفي سأشرح لك كل شيء. حسنا. ماذا قال لك الآخرون؟ لا تصدق كلمة واحدة مما قالته لك جون. لقد كانت تغار مني دائما. ماذا قالت لك؟ لم تقل لي أكثر مما اكتشفته بنفسي. الحمى الروماتيزمية هي سبب المشكلة. كان قلبي يضطرب كلما سمعت أمرا بالهجوم. لقد اكتشف دكتور ماكسويل مرضي في ثانية واحدة، وعندما كلفوني بعملية استطلاع أحسست بالمرض يشل حركتي. ولماذا لم تبلغ بأنك مريض؟ أنت تعلم كيف تكون هذه العمليات الحربية. ثم إنني لو تنحيت في اللحظة الأخيرة لكانوا قد كلفوا زميلا مسكينا آخر. ولهذا انتظرت اللحظة التي لا يراك فيها أحد؟ لا لا، لم يكن الأمر على هذا الشكل. يجب أن تصدقني. هنا هنا هنا تجد أثر جرح في وجهي. هنا. أصدقك فيما يختص بوجود الجرح. ما زلت حتى الآن أجهل ما الذي صدمني، ولكن الضربة أفقدتني صوابي، ومنذ هذه اللحظة حتى وقت ما لا يعلمه إلا الله لم أكن أعرف من أنا ولا أين كنت، وحتى اليوم لا أعلم كيف خرجت من الميدان ولا كيف وصلت إلى ذلك المكان الذي استعدت فيه ذاكرتي منذ أسابيع قليلة. وعندئذ كان الوقت قد فات لكي تعلن بشرف عما حدث. لو لم أفقد أعصابي لفعلت. كانت غلطتي الكبرى أنني لم أبلغ الجيش بعودتي. ولعلك ارتكبت خطأ أسوأ من هذا دون أن تدري. حسن، والآن وقد عدت إلى الحياة، ما هي مشروعاتك؟ سأذهب إلى أمريكا الجنوبية. بدون جواز سفر؟ من السهل الحصول على الكثير إذا دفعت ثمنها. إذا دفعت أنا ثمنها؟ لقد كنت دائما في غاية الكرم. جون أطلعتني على ما كنت تنوي أن تفعل بخصوص تلك الذكرى. لقد كدت أبكي. نعم، عندما فكرت في كل هذه المبالغ التي ستستقر في جيوب الآخرين. لا، هذا ليس صحيحا. أنا أعرف أنني ألمتك وأمقت نفسي لأنني سببت لك هذا الألم، ولكنني ضحية من ضحايا الحرب، بالضبط كما لو كنت قد فقدت ذراعا أو ساقا. وهكذا عدت إلى البيت لتجد العزاء والرثاء. لقد اشتقت إليكم جميعا، فهذه الحياة هي الجحيم بعينه، يوما بعد يوم وشهرا وراء شهر، وأنا أعيش مع حثالة من الأشرار. أنت الذي اخترت هذه الحياة. لم أكن أعلم، وكيف كان يتسنى لي أن أعلم؟ لم يكن أمامي غير هذه الحياة بعد هروبي من الجيش. كنت أود العودة منذ زمن طويل، ولكنني كنت أشعر بالخجل من نفسي، ولهذا قررت أن أصلح من شأني أولا. وقد حاولت بكل قواي، ولكن ذلك كان مستحيلا، إذ تجد نفسك تهوي إلى الحضيض. نعم، تهوي إلى الحضيض. لن تصدق ما هي الهوة السحيقة التي يدفع الإنسان إلى التردي فيها لمجرد الإبقاء على الحياة. حقا، سلب وسرقة مستمرة، بطاقات شخصية، بطاقات تموين، طعام، ملابس، نقود، احتيال على الناس، اختطاف حقائب السيدات، وحتى التجسس على العشاق في الغابات، ثم هروب مستمر ومطاردة دائبة وانزواء في جحور قذرة يغير عليها البوليس بين ليلة وأخرى. وعندئذ لا تدري بين دقيقة وأخرى ما إذا كنت ستواجه الموت أم ستتابع الهروب إبقاء على حياتك. وها أنا ذا أقول لك يا أبي، إنني إنسان منسحق مغلوب على أمره، لهذا عدت إلى البيت، ولهذا يجب عليك أن تساعدني. أقلت يجب علي؟ لم أقصد هذا، وإنما كل ما أريده أن أنقذك من استمرارك في مثل هذه الحياة إلى أبعد من هذا. نعم نعم. تريد الآن أن تعود إلى البيت لكي تخدع وتسرق أهلك؟ لا لا، من قال هذا فهو كاذب. أنت الكذاب يا سيمون. لم يكن هناك رجل أشد فخرا بابنه مني أنا، وقد تحققت الآن من خطئي. إذا كنت تعتقد أن ذكراي تستحق منك إنفاق هذه الثروة الطائلة، فمن المؤكد أنك نعم نعم. قد يرضي كبرياءك أن تعلم أنني سأنفق نصف مليون جنيه لأنك مت، ولكن قد يخفف من وقع المفاجأة عليك أن تعلم أنني لن أنفق من لي من واحدا لأبقيك على قيد الحياة. لا تكن واثقا بنفسك إلى هذا الحد. لا يمكن أن تتخلى عني بهذه البساطة. لا أريد أن أرتكب من الآثام أكثر مما فعلت، ولكن إذا رفضت أن تساعدني فنصيحتي أن تأخذ حذرك. لا تخف، لا تخف، سأساعدك يا سيمون. كيف كيف؟ لم أشأ أن أقول لك هذا منذ البداية، بل أردت أولا أن أختبر قوة حجتك. إذا كنت قد فقدت السيطرة على نفسي فغيري من الناس قد يبدو مضحكا وهو في هذه الحالة بما فيهم أنت نفسك. وأنا أفكر فيهم يا سيمون، أفكر في غيرك من الناس الذين ليست سعادتهم ملكا مباحا لك حتى تدمرها، وأنا نفسي لا أخشى أن أبدو مضحكا في عيون الناس لأنني سأكون في عالم الأموات. ماذا تعني؟ انظر إلى هذه الشرفة، لقد سقط منها آخر أفراد الأسرة التي كانت تملك هذا البيت ودقت عنقه، وعندما أنجز ما يجب إنجازه سيحدث لي نفس الشيء. لن تخدعني بمثل هذه القصة. وهل رجعت طوال حياتي عن وعد قطعته على نفسي؟ إذا كنت تعتقد أنك تستطيع الانتصار علي بانتحارك فأنت مخطئ. لا، لن أرتكب خطأ كهذا يا سيمون، فليس بين الآخرين ند لك مثلي أنا. لا يا سيمون، إذا كنت تفكر في الإفلات مني فالأفضل أن تتحاشى ذلك اللوح الخشبي الذي يئن تحت قدمي. هذا الباب مغلق والمفاتيح في جيبي. وإذا كنت تفكر في القفز من الشرفة فرجال البوليس منتشرون في كل مكان. لن تخيفني بالحديث عن البوليس. طبع الهارب من الجيش. ولكنني لم أهرب، لقد مت بطلا بالقرب من مدينة كام، وأبي ينفق مبالغ لا يعلمها إلا الله ليخلد كراي. هل مررت بمدينة وينكاتون وأنت في طريقك إلى هنا؟ لا أتذكر. في سيارة مسروقة وحدثت متاعب بينك وبين شرطي دفعته من سلم السيارة. وما دخل هذا في الموضوع؟ لقد مات الشرطي في المستشفى الليلة. لا لا لا. نعم يا سايمون، نصف رجال البوليس يتحرقون شوقا للحديث معك. لا لا لا. لص وهارب من الجيش ومحتال وسفاح، لم تترك شيئا يستحق الرحمة. كان الأقدر بك أن تواجه الأعداء مع زملائك الآخرين، إذن لكانت أمامك على الأقل فرصة للنجاة. أنت لن تسلمني للبوليس حيا؟ لا، فقد تقول الكثير، وهذا هو السبب في أنك قبل أن أخطو إلى الشرفة ستموت. لا لا لا، لا تتحدث هكذا، أتسمعني؟ لن تلمسني، هذه جريمة قتل. لا، هذه جريمة قتل. لا، بل عدالة يا سيمون. مع ذلك فلن أكون على قيد الحياة لأشترك في مناقشة هذه المسألة. أبي أبي، دعني أخرج، دعني أخرج من هنا، سأختفي بعيدا، لن تراني بعد الآن، فقط أعطني الفرصة حتى أسترد قواي. أنا لا أطلب منك شيئا مستحيلا. ابتعد عني. دعني دعني أخرج، لن يؤذيك في شيء، يجب أن تدعني أخرج. أبي أرجوك أرجوك يا أبي. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لماذا تنزع أسلاك النور؟ ماذا تفعل؟ الآن وقد سال الظلام فنحن على قدم المساواة. إذا اقتربت مني سأقتلك، سأقتلك. أين أنت؟ أين أنت؟ لا تقترب مني، إن معي سكينة، معي سكين، لا تقترب. استعملها يا سيمون، ما زال أمامك متسع من الوقت. لن تستطيع أن تقتل ابنك. ابني مات، مات في فرنسا. لا لا لا. كان من الأفضل أن تتنفس بصوت غير مسموع بدلا من أن تحاول الإمساك بي. عليك اللعنة، عليك اللعنة، لا يمكن أن تفعل هذا بي، لا يمكن، لا يمكن. أين وقع السكين؟ أين وقع السكين؟ دع عنقي، دع عنقي، ارفع يدك عن عنقي. لقد أفلت، لقد أفلت، ابتعد عن هذا الباب. النكتة، النكتة، واخرجوني، النكتة، النكتة، النكتة. أكاد أختنق، قلبي، قلبي لقد عودتني النوم. الهواء، الهواء، أين الشرفة؟ أين الشرفة؟ الهواء، الهواء. سايمون، سايمون، أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ رامي، افتح الباب. رامي، دعنا ندخل. ابتعدي من هنا. افتحي لي، دعيني افتح الباب. رامي، لا لا يا رامي. ماذا حدث؟ انسى يا رولي. لابد انه قفز الى الفناء. كلا، انه هنا في الشرفه، ولكنه ميت. ميت؟ كان معه سكين. هل طعن نفسه؟ لا، ليس على السكين أي آثار، ولكن يبدو من نظرات عينيه القاحظتين أنه مات من الرعب. لا غرابة في ذلك. ماكس، هل ترى هذا الجرح القديم؟ لابد أنه ذلك الرجل الذي يبحث عنه البوليس. خذيني إليه. لا يا روبرت، افعلي ما أقول. يا إلهي، يا ولدي المسكين، إن في وجهك جرحا. أسدل الستائر وليتصل أحدكم بالبوليس. قبل أن تفعل ذلك يا روبرت، لدي اقتراح. عندما قتل ابني استبعدت كل صوره من البيت، وأعتقد أنك لو فعلت مثلي فسوف توفر على نفسك الكثير من الآلام. شكرا لك أكلاندون. ماذا تريد أن أقول للبوليس؟ قل لهم يحضروا ليتسلموا جثة رجل مجهول.